ثياب قالوا يسن كذا، يجب كذا فيها ستر العورة، يحرم الكبر فيها، يذكرون فقط أربع أحكام ثلاثة إيش رئيسية، والباقي ماذا يسكتون. هاي كان علماء المذهب عدم اهتمامهم يدل على أنه من العادات، يعني عدم تفصيح من العادات، خاصة أنه أبو حنيفة يروي عن إبراهيم النخعي يجوز الأخذ من اللحية يعني مطلقا ما لم يتشبه به الشيء في الآثار لمحمد. يعني هاي، وعندما نرجع لقضية التشبه بالكفار، تشبه الكفار كما قال ابن الإمام نفسه ما ذكر خالف الكفار وأنه معلمة وخالف الكفار، مخالفة الكفار هي ترجع إلى مسألة إيش؟ إلى الواقع. إذا نعم، إذا أصبح شعار للكفار وأنت تقلدهم في هذا في إثم صح، بس إذا لم يكن شعار للكفار لم يعد هذا صح. وإذا هو تشبه بالنساء فمرة معنا قبل، إذا فعلت هذا تشبه بالنساء نعم يكون هذه مشكلة، بس إذا ما كان الآن في مجتمعنا، في المجتمع الأردني أو في مجتمع العرب، هل أحد يخطر في باله عندما يحلق لحية أنه يتشبه بالمرأة؟ أو الناس ينظرون، أن المجتمع ينظر لمن يحلق لحيته أنه متشبه بالنساء؟ لم تعد موجودة هذه الشيء. من الناس كان يسوي يعني حلق اللحية مباشرة يعني تشبه. نفس يعني تشبه بالمجتمع. دعك من فئة تحمل فكر معين أو علم معين، الحكم المجتمع، المجتمع نحن عندما نتكلم عادة من يحكم المجتمع، هل في المجتمع حلق اللحى معناه تشبه بالنساء؟ في المجتمع، في المجتمع في المجتمع هذا، إذا نعم، إذا كان في المجتمع هكذا يكون هناك كراهة من إيش؟ من هذا. بس الآن في المجتمع أو ثلاث أربع المجتمع إيش؟ يحلق. إحنا لا نريد أن نكون عرفت فاهم هذه. لا يوجد قضية. عندما تعرف المروءة، مش يقول عندما قضية الفطرة. الفطرة تعرف ما معنى الفطرة؟ فسروها في علماء الفطرة. الفطرة ماذا فسروها؟ الفطرة سواء في الهداية أو في البناء. كل شو فسر الفطرة؟ فسر الفطرة هي اسم مش عشرة من الفطرة ذكر منها أعطاء اللحية. عندما فسر الفطرة قالوا معناها إيه؟ قالوا معناها السن. وعندك مسألة أخرى، المروءة، عندما ذكر المروءة وأتكلم مع المروءة، المروءة هي لا فسرتها، المروءة هي العرف الجيد. لأن ما الذي يحكم أن لباسك هذا جيد وليس جيد؟ ما الذي يحكم أن كلامك هذا جيد ولا جيد؟ ما الذي يحكم شعرك قصه جيد أو ليس جيد؟ العرف. فإذا كان شيئا حسنا اعتبرناه من المروءة، وإذا كان اعتبرناه شيء سيء اعتبرناه خارم للمروءة. إذا الحكم في كل هذا إيش هو؟ العرف. المروءة هي العرف الحسن. وآخر نقطة في مسألة يسموها عندنا عموم البلوى، عموم البلوى، يعني لو سلمنا بكل هذا الكلام، عموم البلوى هي تتبع للضرورة فتغير الأحكام. بس عموم البلوى ليس معناه هو الضرورة دائما، ممكن يكون ضرورة ممكن لا يكون ضرورة. عموم البلوى معناه هو الشيوع والانتشار. أعطيكم مثال عليه مذكور، مثلا اللبس الحرير ما حكمه عندنا؟ حرام. في رواية عن أبي حنيفة إن لم يمس الجلد فيجوز، فأفتى بها على الكبير عندما عمس البلوى لبس الحرير، قالوا يكون محرما إذا كانوا ماسا للجلد، فإن لم يكن يعني لا ما فيها مشكلة. وقال لما عمت البلوى جاز الإفتاء بها. هذا في ضرورة؟ ما في ضرورة، بس في عموم البلوى. فعموم البلوى عموم البلوى ماذا تفيدنا؟ تفيدنا أمرين. تفيدنا إذا يوجد قول آخر يجوز الأخذ به، رواية أخرى سواء في المذهب أو خارج المذهب، إيش هذا يجعلنا أن يعني نأخذ إيش عموم البلوى. وعموم البلوى تفيدنا أن نعمل بقول آخر، وتفيدنا أن نسنده إلى أصل آخر. يعني نعتمد مثلا في الهرة متعمت البلوى، فأخذنا بالضرورة وتركنا إيش النجاسة، فتفيدنا الاعتماد على أصل آخر أو الاعتماد الأخذ بقول آخر. تجدناه أحد أمرين هذا عموم الله. فلو سلمنا عند الحنفية في مشكلة، عند الشافعية إيش؟ سنة في أصلها، في أصلها وفي طولها. وعند المالكية يعني كأنه يعني عبارات كثيرة عندهم مشهورة، الحلق عندهم حرام، أما مقدار طول اللحية، مقدار طول اللحية جعلوه على العرف. في عندهم قولين، قول قبضة وفي قول إنه مرجعه إلى مين؟ إلى العرف، بس بشرط أن لا يكون مثلى، يعني لا يكون بهيئة بشعة شنيعة وشعبية، وإلا إيش؟ جاز. فأنا الذي لاحظت لعبد الفقير يعني لاحظته يعني بتتبع جميع العبارات، إنه القول بالوجوب عندنا هو ليس يعني إذا أردنا التنقيح وليس جزء من المذهب، هو خطأ في فهم المذهب. وإذا تساهلنا نعتبره قول ضعيف، إذا تساهلنا، لأن هذا ما له مستند في المذهب، ما له مستند. ارجعوا مثلا إلى ابن عبد رضوان الله عليه في شرح عقود رسم المفتي، في كتاب نشر العرف، في الكتاب المتعلق ب المتعلق بتنبيه الولاة والحكام في قضية فتن النبي صلى الله عليه وسلم، كتابه في قضية قراءة القرآن. تجدوا مثلا في شتم النبي صلى الله عليه وسلم بنقول انه لا تقبل توبته ولا ولا ولا، عرفتم؟ ثم هو يناقش هذه المسألة حوالي في 70 صفحة من عبدين، يعني يثبت من وراء سفن صفحة انه هناك عشرات الكتب من مذهبنا قالت لا تقبل توبة مين؟ من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبرهن خلال هذا انه هي مجرد عبارة صدرت من شخص، ومن جاء بعده أحسن الظن فيه فلم ينقش العبارة فانتشرت في عشرات الكتب، فصار جمهور الكتب على أنه لا يقبل توبة إيش؟ الشافعي. وفي قراءة القرآن في مسائل عديدة ينقل في هذه الكتب كلها، دائما ابن عبدين يرتد على هذه الفتوى يرتد. فأنا قلت أنت قلت هنا لا تنتهي هذه المسألة، يعني لم تنتهي ولم تحترف، أنت تقول الدر المختار ليس كتاب معتبر وهنا نقلت عنه بدون أن ترجعها إلى أصلها. فيعني نجد هذا الأمر يعني حاصل الآن. أنا أقول عبد الفقير يعني أعرف أصبرتم هذا، إن الخطأ الكبير عندما نتعامل مع الكتب نتعامل معها أنها قرآن، فكل شيء فيها إيش؟ مسلم. يعني لا بد أن ترجع حتى آيات القرآن، أليس نرجع المتشابه إلى المحكم والسذج من الناس يأخذون أي آية ويحكمون؟ لا، لا بد أن ترجع بعض العبارات المشتبهة أو فيها مشاهد ترجعها لمين؟ إلى غيرها، وترجع إلى الكتب المعتمدة وتنقح المثل وتنظر إلى أصول المذهب. طب هل هذا الترتيب التفكير موجود عندنا نحن في أصل المذهب بهذه الطريقة موجود؟ فبتجد إذا أنت عقلك مباشرة عقلك مرتب على ترتيب الفكر الفقهي والأصول الحنفي، تجد هذا القالب لا يدخل في عقلك، يعني فيه خطأ فيه، يعني ترتيبه لا ينسجم مع إيش؟ مع نفسه، يعني لا ينسجم مع نفسه، يعني مع نفسه. فتجد فيه، فعندما أنت تتابع العبارات تجد نعم يوجد مشكلة، هذا غير منقول وهذا فيه كذا وهذا كذا. أما الأخذ أي عبارة ولو في كتب الفتاوى أي ونفسي نصبح مثل الهنود، يعني يحرم قطع شعر المرأة، أي شعر يحرم قطع شعر المرأة. وتعرف أنا حدثني بعض أخو من الهند يقول لي يعني المرأة طبعا مستحيل إلا تقطع شعرها، يعني لابد يعني كلما يزيد أشياء قليلة إيش تقصها، يعني الأقل ما فيها الزوائد. عندما تذهب إلى أي شيخ يقول لا مش يحرم، لوجود عبارة في الكتب يحرم قطع إيش كما يحرم قطع إيش هذا؟ طب إيش هذا مستنده؟ في آية تقول هكذا، في حديث يقول هكذا، طب إيش أصل في المذهب يقول هكذا؟ إيش هو الأصل هذا؟ هذا المسألة هاي وين تكلموا عنها، والعبارات هاي وين موجودة كلها؟ موجودة في الحج، عندما يتكلمون في الحج الرجل يحلق رأسه، الرجل يحلق رأسه، المرأة لا تحلق رأسها، فيقول للمرأة أنت لا تحلقين رأسك لأنها زينة لك، كالرجل لا يحلق لحيته لأنها زينة له. في أثر عن النبي يعني في ذلك يعني قضية اللحية وكذا وكذا. فهي المسألة من وين مأخوذة؟ من هناك أنه يبينون لماذا هي لا تحلق. وتكلم هناك أنه إذا حلق سيكون مثلا كما الرجل إذا حلق لحيته سيكون. فأصبح يعني الربط العبارة اللحية والحلق من وين؟ من الحلق. ثم يعني تصبح في مكان وتتغير يعني في بعض الأوقات يعني تنتقل نشعر أنها انتقلت في مكان آخر وصارت كأنها بنفسها مقصودة. فالشخص عندما يأخذها مطلقة، أنا عندما أخذها مطلقة لابد أن أرجعها إلى إيش؟ إلى ما أعرف أين استخدمت هذا المكان ولماذا يربطون اللحية في الشعر. وهذا من أي باب يخرج، من أي كتاب يخرجون، لماذا يتحدثون هذا؟ فتجد كيف يعني يعد أخطأ وكذا. حقيقة لا، يعني أنا زبنا عبد الفقير كل ما يتعلق بقضية اللحية يعني هذا التشدد فيه نسبته إلى المذهب الأصل أن يكون خطأ، يعني ليس هذا في أصل المذهب، ليس هذا في أصل المذهب، وإنما هو يعني خطأ يعني من عبارات حصلت من بعض كتب هذا بدليل أنه عامة الكتب. نريد أن نتمسك للمحكم. المحكم في المذهب هو أن عامة الكتب المشهورة كلها قالت قبض مسنونا. عامة الكتب المشهورة قالت كلها إيش؟ إذن ما نقص عن القبض المسنونا أنت خالفت فيه الهيئة المسنونا. ومن أين أثر الوجود؟ لكن فإذا ربما لا يجب يعني نختاره، لكن يجب أصله. نريد دليل على ذلك، نريد أصل، إما عبارة صريحة أصل، أو تستطيع أن ترجعها إلى أصول مثلا، أصول مثلا التشبه بالنساء، التشبه المروءة، التشبه بالكفر، هاي الأصول التي بنيت عليها المسألة، فهمت؟ أنا كلها جمعتها، تشبه النساء، تشبه وشذا، نريد أن ترجعها إلى أصل، ونريد أن تثبت أنها يعني أنها ليست، طالما أنها يعني أنا أظن قضية أنها من الهيئات وأنها من أفعال النبي الجبلية يعني هذا الشيء الأكيد. إذا أردنا أن نخرج من هذه الدائرة نريد إيش دليل على ذلك؟ أين وصلنا؟ تفضل فيه. أين وصلنا تحكوا لي؟ تفضل استاذ. وصلنا إلى ولي العصمة. الآن نذكر هنا وجب صلاة الوتر. كنا وجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أبدا صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الوتر في عمره. صح. صلاة. صح. الآن يعني شيء يعني ما ترك النبي عليه الصلاة. الآن قضية اللحية. ما صدق أن بنان النبي عليه الصلاة خلق قبل النار. بس أن الصلاة سنن هدى. عبادة. بينما اللحية هيئة. فهمت؟ لكن ما تركها. ماشي هيئة. الهيئة إن لم يتركها أبدا تبقى بدأ في الاستحباب. ما ترك النبي التيامن. مستحب. لأنه هيئة. بس فقط الحديث أن إشارات الطاقة اللحية يعني. وحديث أيضا وارد في التيامن. وكل بيمينه. بس هذا لا يخرجها لأنه هيئة. الأمر إذا كان محله هيئة. سواء فعل. سواء فعله النبي أو قاله طالما في الهيئة. يبقى حكمه إيش على المستحب. عرف تعرف عند في أنت لو أتيت المجتمع الصحابة وحلقت يعني أنت تكون يعني فعلت يعني منكر عظيم جدا. ليش؟ لأن العرب أصلا قبل الإسلام ما في عندهم الحلق أصلا. يعني هذا مثلى. إذا كان فعلك للحلق أو القص مثلى في المجتمع فإنه يترك عليه. مثلى؟ مثلى دائما نبهون على فكرة إيش المثلى. مثلى حتى المالكي عندما تحدثوا هل هو مثلى أو ليس مثلى، يعني قضية مثلى. أنا أريد منكم الكل يأخذه ويقرأ إذا عنده أي ملاحظات يعني عنده مناقشة في مشكلة فيه، لأن هذه قضية يعني يحصل فيها تشدد مش شوية يعني مش شوية. نحن في بلاد نعيش سكون تمام تعيشها أصلا يعني قضية عادية جدا. في بلاد أخرى إمام في المسجد يعني مشاكل كثيرة. عندكم كيف في مشاكل على اللحية؟ يعني كثيرة جدا يعني. لذلك أنا أريد يعني إن شاء الله أبعث له مجموعة كبيرة المشايخ يعملوا تقريبات له يعني في البداية يعني تقريبات كثيرة له كذا كذا كذا بعدها يطبع يعني يعني حتى لا يكون انه هذا فتوى خاصه لشخص وانما يعني نجعل مجموعه كبيره يعني تقريبا. بس اريد ان تطلعوا عليه، واذا اي واحد عنده اي مناقشه يعني في نقطه راها في العرض البحث فيها يعني خطا، فيها هنا نقص، هنا زياده، هنا في يعني تشدد ليس في محله، انا مستعد معك. يعني المساله يعني يعني هم هنا فيها انه نخرج من فتنه يعني تحصل، وفهم خطا ينسبونه للاحناف، لماذا يعني؟ يعني هي يعني شيء لا اتصوره ابدا، كيف الشافعي يقولون في شيء يعني هو السنه ونحن نقول هو جزء هم الذين يعملوا بظواهر الاحاديث، لا اصلا لا نعمل بها يعني كيف لماذا نتوقع يعني صار حتى منا يعني التساهل؟ لا مش تساهل، لا لانه نحن لا نفهم هم لا بس احنا لا نحمل الظواهر، هم عاده يعملون بالظواهر، نحن لا نعمل بالظواهر، نحن نبني الاحكام على علل مرتبطه عامه. فهمت؟ عند الشافعيه فكره التعبد في اي حكم حتى لو في المعاملات، نحن ما عندنا فكرة التعبد، نحن الأصل في الأحكام عندما كما في المعاملات ندرس الأصل في أحكام التعليل، هكذا عندنا، هكذا الشافعية الأصل في الأحكام التعبد، يعني عنده يعني هم عندهم هذا الأصل، وهم عندهم فكرة التعامل مع ظواهر الأحاديث، فكيف نحن يعني نصل بنا المرتبة أن نتعامل مع ظواهر الحديث؟ يعني هذا بعيد جدا عن طريقة إيش التعليل والفهم عندنا. ف هذه في الباب الغولي الغلاه وكفر التعصب، صح؟ نعم. نعم نعم نعم نعم عبارة فالعصبة أحباب والولي العصبة مش لابد مش لابد مش لابد هو بس بتحط الكلمة لأن صفحات أني تخلف عنكم مش بديها. طيب بسم الله، طيب بسم الله. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلمها أجمعين، والولي العصبة. نحن تذكر في المرة الماضية قسمنا العاصمة، قسمنا الولاية إلى ولاية الاستحباب وولاية الإجاب. ولاية الاستحباب قلنا بعد البلوغ، ولاية الإجاب ما قبل البلوغ، صح؟ وعندما تكلمنا عن ولي قسمنا تحدثنا أن ولي هو العصبة الفرع والأصل، صح؟ وقلنا ما عدا العصبة الأصل والفرع، صح؟ ممكن كل فرع يكون عصبة ممكن ما عدا. عند أبي حنيفة تعرفون حتى الأم تكون إيش؟ حتى الأم تكون عصبة، يعني أقصد عصبة أقصد ولي، أنا أخطأ يعني، بس لأنه تكون ولي حتى الأم، لأنه عند أبي حنيفة مرة معنى أنه عبارة المرأة معتبرة في النكاح، يجوز للأم أن تزوج إيش بنتها، يجوز، ويجوز البنت أن تزوج نفسها، وقلنا هذا فقط عند أبي حنيفة، صح؟ يعني تكلمنا عن هذه المسألة التقسيم. الآن بعد هذا التقسيم والولي العصبة بالدرجة الأولى، افترض العصبة معناها العصبة عندما نطلقها اللي هي في المواريث كما تعرفون، العصبة بنفسه، العصبة بنفسه الفروع المتصلين بالشخص، الذكور متصلين عليه به بدون أن يتخلى الأنثى، أي معنى عصبة؟ فالابن وابن الابن، الأب والجد وما على، الأخ وابن الأخ وإن نزل، والعم وابن إيش العم وإن نزل. والولي العصبة المراد بالعصبة بنفسه اللي هي إيش أربعة الفروع الأصول، الأخوة والأعمام، خلاص الفروع الأصول، أي ذكر يتصل بلا توسط أنثى. أما العصبة بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بمين؟ تعرفون هاي في الموارث، لأنه نقسم العصبة كما تعرفون ثلاث أقسام، عصبة بنفسه ذكور، عصبة بغيره اللي هي بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم وأخت لأب، هذه الأربعة مع أخوتهن يعني أو من كان في طبقتهن، صح؟ يعتبرنا إيش عصبة، نسمي عصبة نفسي. والعصبة مع الغير في الميراث الأخوات مع البنات، موجود بنت واخت تصبح الاخت ايش عصبه مع مين؟ مع البنت. هيبة يتصل بلا توسط انثى، اما العصبة بالغير كالبنت اذا صارت عصبة بالابن فلا ولاية لها على امها المجنونة. ما معناها؟ وطالما موجود مين؟ الابن. طالما موجود مين؟ الابن يصبح العصبة مين؟ لان هي اصلا تتعصب بمين؟ بالابن. فبالتالي لا نقول هي عصبة فلها ولاية على أمها، صح؟ لا، في الميراث تتعصب فتأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا لا نحتاج أن نجعلها إيش؟ عصبة. وتدى العصبة مع الغير الأخت، يعني إذا كان هناك بنت وهناك أخت فتصبح نقول الأخت عصبة فصارت يعني عصبة على أختها. لا لا لا نقول هذا في الميراث بحيث أنها لها ولاية عليها. أخطأت في النكاح له ولاية عليها، صح؟ إذن هنا يقول عندما نريد نطلق العصبة نقصد أي عصبة فقط، ليس الثلاثة، نقصد عصبة في الولاية، نريد عصبة بنفسه ولا نريد الأخريات، نريد هنا عصبة إيش؟ بنفسه. على ترتيب الإرث والحجب، على ترتيب الإرث، يعني ترتيب الإرث مثلا والحجب، البنوة مقدمة على إيش؟ والأبوة على الأخوة والأخوة على العمومة. فبالتالي إذا يوجد مثلا امرأة مجنونة عندها ابن وعندها أب، من يزوجها؟ ابن. هذا على ترتيب الإرث. كيف في الإرث الابن مقدم على الأب؟ أيضا هنا الابن مقدم لو كانت المرأة مجنونة. وأيضا الحجب، كيف الابن حجب الأب؟ الأب حجب مين؟ الأخ. الأخ حجب مين؟ العم. وصلت؟ فنفس الشيء، هي معنى العصبة بنفسه على ترتيب الإنس والحجر مقدمه. ابن وابن مثلا، ابن وابن ابن، نجعل من العصبة؟ الابن وليس ابن الابن، يعني الابن يحجب ابن الابن، فهمتوها؟ فعندما قال هذه الجملة قصد به نمشي في ولاية النكاح على نفس الترتيب الذي نمشي فيه إيش؟ في الميراث. خلاص؟ قدم الجزء وإن سفل من الجزء الابن، وإن سفل إيش معناها؟ وإن نزل. ثم الأصل وإن على الأب والجد. ثم جزء الأصل، شو جزء الأصل؟ القريب، جزء الأصل اللي هو الأخ، هذا جزء الأصل. الأصل القريب والدك، الأصل القريب، الأصل بعيد الجد، الأصل القريب من؟ الأب. جزءه الأخ، جزء الأصل القريب الأخ. ثم بنوه، بنو مين؟ وإن سفلوا. جميل. ثم انتهينا، ثم بنوه وإن سفلوا، ثم جزء الأصل البعيد كالعام. الأصل البعيد قلنا الجد، جزءه من؟ العام. ثم بنوه، بنو مين؟ الضمير يرجع العام. ثم عم أبيه، عم أبيه مفهوم، جد الأب يعني عم أبيه. ثم بنوه، ثم عم الجد، هكذا. ثم بنوه الأقرب، فالأقرب. ثم الترجيح بقوة القرابة، فقدم الأعيان على العلات. من بعث الأعيان؟ الأعيان هو الذي تكون قربته من جهة الأب والأم، والعلات الذي تكون قربته من جهة الأم، من جهة الأب. أخطأت، من جهة الأب. أنتم حتى لا تنسوها، عما عيان وعلات. العلات من العلة، فهو ليس أخ من الأب والأم، الأم أخ من الأب، فبالتالي جاءت علة لأمه، جاءت امرأة أخرى. الأنبياء علان فيها أعياني، هو أخ. إذا تحب أعياني مثلا أخ لأب وأم نسميه أعياني. لعلاتي الأخ من الأب فعلة تذكروها يعني هو فقط من أم ثانية فعلت المرأة الأولى صحيح؟ الإرث والحجب يعني الإرث والحجب هنا الحجب معطوف على الإرث صح؟ يعني إنه تحقق فيه إنه الإرث والحجب يعني يعني كيف نحجب لا لا لا لا هو تكمل العصبة بنفسه تكمل الإرث والحجب يعني نمشي فيه فنقدم مين يعني الأخ الشقيق على الأخ لأب الأخ الشقيق يقدم يعني تزوج الأخت من يزوجها الأخ الشقيق مقدم على مين؟ على الأخ لأب الأخ الشقيق يقدم على الأخ لمين؟ لأب الأخ الشقيق مقدم بشرط حرية حرية مين؟ حرية العصب ليش؟ لأنه الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة الولاية المتعدية يعني أنا يكون لي ولاية على غيري إذا كان لي ولاية على نفسي فإن لم يكن لي ولاية على نفسي فكيف يكون لي ولاية على غيري أصلت الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة والعبد هو لا يوجد له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره فهمتوها بشرط الحرية فلذلك الأب والابن والأخ إذا كانوا عبيد لا يكون ولي لأنه أصلاً هو ما عنده ما له ولاية يعني حتى يكون له ولاية لغيره لاحظتم؟ لاحظتم كيف التفكير؟ وتكليفه أنا أحب كل كلمة تقرؤوها تحللوها هكذا يعني ما تفوتها حتى ترجحها لفترة في ذهنك يعني بشرط حرية بشرط حرية وتكليف مكلف طبعاً لأنه إذا كان صغير أصلاً ما له ليس له ولاية على نفسي فهمت رجعناها لإيش لفكرة الولاية صح لأن هي في النتيجة نحن نتكلم يريد أن يتولى على غيره طب هو صغير لا يتولى على نفسه ولو كان كافر الله عز وجل منع إيش أن يكون الكفار ولاية على مين على المؤمنين لأنه في إيش تهمة صح وطلب فيعني عندهم مشاكل لو كان كافر مشكلة لو كان صغير مشكلة لو كان عبد إيش مشكلة في هاي في هذا الموضوع. نعم. كيف؟ لا رب لنا. حتى لو كان يهودا ما تنسى شيء. وما يكون له ولاية. منين؟ نتكلم عن ولاية. من شخص يتولى على غيره. فالآن في القرآن ولن يجعل الله ليش للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ما في ولاية بين ما لهم ولاية يعني. فقضية أخرى. الآن وإسلام في ولد إيش؟ أقرأ صح أو قفلت؟ وإسلام في ولد مسلم ما معناها؟ إسلام في ولد مسلم تعال هنا إسلام في ولد مسلم وإسلام في ولد مسلم دون كافر صح ما معنى الكلام هنا لا يكون الولد مسلم والأب كافر يشترط الإسلام في الولي في إنكاح ولده إيش المسلم أما الولد الكافر فوليه مين فوليه الكافر أما الولد الكافر فوليه الكافر ولاية إنكاح فلوليه الكافر ولاية إنكاح يعني اشترط الأب إذا زوج ابنه أن يكون الأب لو سمحتم ماذا أن يكون ثم الأم خلاص الآن انتهى من بحث السابق أنه منع الصغير والكافر وكذا انتقل الأم قلنا هي عند مين عند أبي حنيفة مش تكلم العصبة بنفسه بالذكرين مش تكلم العصبة بنفسه ثم أضاف العصبة بنفسه مين الأم ليس عصبة صح بس لها ولاية بعد الأم مين يعني الأم تزوج بعد الأم الآن يمشي على ترتيب الأولياء عندنا الآن ماذا يذكر الأحزاب لو سمحتوا الأولياء من هم الأولياء عندنا العصبة عندما أتى لها بأبناء ثم آباء هكذا ثم أخوة ثم أعمام هذا التفصيل طويل جدا جيد بعد أن ننتهي من كل هذا التفصيل إذا غير موجودين كل العصبات ننتقل لمين؟ للأم. صح؟ ثم إذا الأم غير موجودة ننتقل للرحم الأقرب فالأقرب. ما معناها؟ يعني كل قرابة للميت ونمشي فيها على الأقرب فالأقرب كما في الميراث. ثم إذا ما في ما فيهوش ولا قرائب، لا ابن خالة عن جد ولا ابن، عرفتم يعني أي قرابة، فهمتوها؟ إذا امتنعت القرابات ننتقل إلى مولى الموالاة. مولى الموالاة اللي هو اللي بينه وبينه عقد، هذا بيكون ميراثه عادة قبل بيت المال. يعني إذا ما في لا أرحام ولا فرائض ولا عصبات ما نضع الفلوس في بيت الناس، يأخذ هو. صح؟ ثم مولى الموالاة، ثم أي من لا وارث له. عرفت من مولى الموالاة؟ من لا وارث له. أسف يعني مولى، أسف، يأخذ مولى الموالاة لمن لا وارث له أصلا، ولا غيره على ما هو مولى الموالاة، أنه يوالي على أنه إن جنى فإرشه عليه وإن مات في ميراثه له. أظن أظن بس تحتاج تأكد، مش متأكد من حقيقة أرش أو إيش. طب نرجع لإيش؟ لا لا اللهم صل على. إذن هذا أول عبارة، من لا وارث له، ترجع لمين هذه؟ من لا وارث له لو سمحتوا. عريس المولى الموالاة. هاي ترجع لمن؟ لا، من لا وارث له هذه من يعني يأخذ ماله مولى الموالاة. أخبرنا من الذي يأخذ ماله؟ الذي لا وارث له. فهمتوها؟ لا لا. إذا أول شيء قال جملتين، قال أي من لا وارث له، يعني من لا وارث له يأخذ ماله مولى الموالاة. فهمتم؟ إذا هاي أول شيء. ثم مولى الموالاة من هو؟ بعد ما تكلم، شخص لا وارث له ولا يعني عمل اتفاق مع شخص هكذا باليد، يعني مصافحة بالتعاقد، عقد بينهم باليمين، إنه أنا إذا جنيت أنت تتحمل عني، إذا جنيت يعني إذا قتلت إنسان أنت تترثي عني، وإذا مت أنا وما عندي وارث أنت ترثني. يعني عقد بين اثنين بحيث يرثه إذا مات ويتحمل عنه الآخر إذا جنى. وصلت؟ عقد عني، اتفاق بين اثنين. والله أنا الآن فتحت نسخة باللغة، أتأكد هل أحد يكتب إرش؟ هي أرش لحد الآن، قلت بالأمانة نكتب أرش أرش أرش، فصحوها أرشي أرشي. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح أرش، خلاص أرش يا صحيح أرش. أنا فتحت عندي كتب لغة وجزء أرش. انتهينا. ثم إذا ما في ولا أحد يزوج مين؟ القاضي في منشوره. مين يشرح لنا معنا في كلمة منشوره؟ يعني إذا القاضي هذا من قبل الدولة في كتاب تعيينه موضوع يجوز له إيش؟ أن يزوج. أنت بعض القضاء ما نعطيهم هذه الصلاحية، أي كتب في منشوره أن له ولاية التزويج. خلاص؟ انتهينا؟ كتب في منشور أن له ولاية التزويج. والأبعد، مركزين معي تماما؟ والأبعد يزوج بغيبة الأقرب. ما معناها؟ الأبعد يزوج في غيبة الأقرب، ما معناها؟ إذا كان الأب غير موجود والأخ موجود، فما ضابط الغيبة؟ قالوا يعني الضابط المشهور المعتبر في المذهب خوف فوت الخاطب الكفر. يعني في خاطب كويس جيد، والآن نخشى إذا انتظرنا الأب هذا الخاطب إيش يروح يذهب، خوف فوت الخاطب الكفر، يعني نجتهد إنه سيفوت. يعني في كلام مسافة السفر، في كلام على قدوري إنه القوافل لا تذهب إلى الموضع الذي هو فيه في السنة إلا إيش مرة واحدة، بس هاي كلها ما بصروه لنعتبره ليس أنه خطأ، ولكن نعتبر أنه تمثيل في زمانهم. فهمتم؟ يعني لنجعل المبنى الأصلي خوف فوت الخاطئ الكفؤ، ثم إيش أصبح هناك تمثيل منهم عليه، بعضهم مثل إيش بالسفر، بعضهم مثل بلا لا لا إن القوافل لا تصل إليه في مرة في السنة مرة واحدة، فكل هذا نجعله من باب إيش التمثيل، خوف فوت الخاطئ الكفؤ. طبعا هذا مبني إنه هي أصلا صغيرة، فعبارته غير معتبرة ولا يتكلم. في القانون الأردني ماذا فعلوا؟ جعلوا الولاية بعد البلوغ، بعد الولاية آسف، جعل المرأة حتى لو بعد البلوغ وعنا تحتاج يعني أن تحضر مع حوالي كأنه إلى سن نسيت 25 سنة هكذا، لابد أن تحضر بعدها كأنها تستطيع أن تزوج من نسيت ولا لا. فالمهم فبعد البلوغ تحتاج إلى الولي، صح؟ فاستخدموا هاي المسألة نفسها الغيبة الولي استخدموها للمرأة بعد البلوغ، يعني الآن هي بالغة بس هي لا تستطيع أن تزوج نفسها، فتستطيع أن تأتي بأخ لها بدل أب لأن والدها غائب. فهمتوها؟ بس لا، المسألة هنا مطروحة عندنا ليست في البالغة، مطروحة فين؟ لأن البالغة أصلا تزوج نفسها، بس تمت الاستفادة من هنا، صح؟ يعني جيد، يعني جيد جيد جيد جيد، يعني هذه الأيام أن نتمسك بقضية أنه نعمل بقول أبي حنيفة مرة ما ناقشناها وقول الصاحبين في قضية الولي، قلنا يعني هاي ترجع للعرف، يعني نرجع ننظر الواقع، إذا وجدنا أن نقول الناس يجوز للبنت أن تزوج نفسها يسبب هذا مشاكل في المجتمع، لا لا نستطيع هذا القول، ووجد في أزمنة أفق يعني قال بعد الإفتاء في قول أبي حنيفة، يعني يوجد في الصدر عندنا يوجد نقاش كثير في يعني هل يفتى بهذا وهذا، يوجد يعني كتب أفتى بهذا وكتب أفتى بهذا، هذه قضية. أما إذا وجدنا من المصلحة أن تزوج نفسه ووجدنا في أمن في المجتمع وهذا شيء مفيد نأخذ به، وصلت معلومة؟ يعني قضية العمل والفتوى آخر شيء ما هو القول الأصلح الأفضل، يعني من جهة التدليل كما ناقشنا أبو حنيفة عنده أدلة كثيرة وجدا وقوية كذا كذا أنه يقول، بس هل قوله يصلح للتطبيق أو لا يصلح؟ يعني هل قوله مفيد لنا في التطبيق أو غير مفيد؟ ممكن يكون غير مفيد نتيجة فساد كثير في الزمان، صحيح؟ يعني كما دائما نؤكد هذا الأصل أنه نقر لأبي حنيفة بقوة استدلاله وقوة قوله وكذا، لكن من جهة العمل لا نستطيع أن نعمل به، هذا بحث آخر، هذا موضوع إيش آخر جدا جدا مختلف. سمعت دكتور واحد طلبة أخذ دكتورة من جبل المدينة إلى السعودية، قال أنا أمسك إني أحد ولا ثالثة، قال من أين أنت تقولي من الإمارات، قال أنت دامنه بس تقول جهنية، قلت نعم، قال تمسكوا لقول جهنية نكاح، أن يجوز مرأة تتزوج نفسها لأن دمرنا هذا الرأي قنابلة في هذا الزمان، أنه لا يجوز أن تتزوج نفسها، لا يجوز أن تتزوج. لماذا؟ لأن كل مثل الولي أو ذو المال واحد لا يتزوج بنت إلا من الولي أو ذو المال لما نفس المقاربة في الدولة، وهذا صار هاي مشكلة في التوزيع جدا، هذا كبر يعني تعرف العرب هم عندهم قضية الكبر في فترتهم في طبيعتهم، فاجتمع لها في الخليج البترول وكذا وكذا فزادت أصبر وما وجد تربية تصوف وغيره اتزهد، فعندهم نسبة العنوسة هائلة جدا عالية جدا جدا جدا جدا. ونساءهم يقول لا أنا لا أتزوج إلا يعني كذا وكذا، وفي نفس الوقت ما في أحد يتزوج يعني منهم، هم يعني أصلا نساءهم يعني ليست جميلات وكذا ويشترطنا وكذا. فأصبحت نسبة السعودية من أعلى الدول، من أعلى الدول. فعندهم مشاكل واضحة جدا بسبب هذا. تجد يعني أعطيك مثال بيعملوا حالهم يعني ممكن عندهم نسب آل بيت يعني، فيتمسكون إلى الآن بقوة إنه كيف أنا من آل بيت يعني وأتزوج من شخص من غير آل بيت، فلا يقبلوا ولا يقبلوا أن يتزوجوا بناتهم. وفي نفس الوقت يعني ما في جمال، ورجالهم عندهم مال فيذهبوا يتزوج لبنانيات وفلسطينيات وكذا وسوريات وكذا ولا يتزوجوا، نساءهم أكثرهن عوانس. وآخر شيء يقول لك لا ليس كفوء لنا، يعني الناس تزني مش مشكلة بس غير أنهم يكون كفوء، موجود هذا المرض وهي لا تستطيع شايفين ثم ضعف. ومش لحتى الفتيات ربينا على هذا، على هذا الفكر يعني نوعا ما فيه، هذا فيه ضرر يعني، فيه ضرر واضح جدا في الخليج الذي يعني فيه يعني ضرر يعني واضح جدا يعني في المجتمع المصري. طيب هذا يعني مرض في المجتمع أصبح يعني واضح جدا عندهم، يعني عندما يقال ويستسمع من بعض القوى يعني يتكلمون يعرفون الواقع شيء مؤلم جدا. يعني فتاة تتزوج بسبب هذه الصفة يعني تريد شخص كفؤ لها، وفي نفس الوقت هي ليست جميلة تتزوج تجيب واحدة جميلة وخلص رافعين المشكلة. والأبعد يزوج بغيبة الأقرب ما لم ينتظر مين؟ الكفء الخاطب الخبر من مين؟ من مين؟ من الأقرب، من الأقرب صح؟ هذا هنا عبارة المثل ممتازة، يعني هي قاعدة في الموضوع، عرفتوا؟ أفضل حتى من عبارة القدوري، القدوري بدنا يتكلم عن باب التكلم عن المثال، القدوري عبر بالمثال ما عبر بالقاعدة، فهمتوا؟ فأنتم حتى تعرف إنه ليس كلام متناقض، هذا عبر بالمثال هذا عبر بالأصل وخلص ما لها مشكلة. أنا الآن في هاي طبعة القدوري السوق ذكرت في البداية عن دراسات أن ما هي الأقوال التي اختار فيها القدوري قول أبو يوسف ومحمد والحسن، وما السبب في اختيار لها، يعني ما أخذ في ظهر القول بحني أخذ بهذه الأقوال، ما هي الأقوال التي قال فيها على خلاف رسم المفتي، ما هي الأقوال التي قال فيها على خلاف أصول البناء أصول هذا، يعني جمعت هذه المسائل وقسمتها وكذا، يعني كل واحد بحث بحث بحث بسطته في البداية بحيث الطالب عندما يقرأ يعرف هنا أخذ كذا ولماذا لم يأخذ لأنه كذا كذا، يعني بس هو كله مناقش في نفس الفقه، يعني ليس أنه مخطئ بس أنه يعني هو هنا بنى المسائل فقط على الأصل، هنا بناها على كذا، هنا بناها على كذا، هنا اختار قول محمد وهنا اختار قول فلان. هذه الأشياء يعني تجعلك لا تتعامل مع الفقه يعني مقدسات لا يجوز المساس بها، يعني تجعل بينك وبين الفقه تجاذب ومناقش، تجعله علم عملي واقعي تطبيقي، لا تجعلنا نتعامل مع المثل خلاص مثل قطع السيف، لا هنا اختار كذا ولا يوجد القول كذا، والقول الاخر الذي لم يختره القدر هو الذي يرجح في اكثر الكتب، فهمتم؟ يعني ليس انا ارجع اذا في كذا هو بناه على كذا، فتجعل انت دائما تفكر بالعبارات والبناء ولماذا قال هنا ولماذا، تجعل في حيويه في التعامل مع المسائل. طيب وعليه الأكثر، عليه الأكثر ما هو لو سمحتم، بس احنا مر معنا قبل هذه المرة أي الترجيح في متن تعتبر من أقوى عبارات الترجيح، عندما يقول في المتون وبه يفتى وعليه الفتوى وعليه الأكثر وهو المختار، هذا أقوى شيء في الترجيح، يعني المتن الذي هو أصلا ملتزم لذكر ظاهر الرواية ثم فوقها يأتي بعبارة الترجيح لا يكون قال هذا إلا أن يكون شبه يعني اتفاق كبير جدا في المذهب على هذه الفكرة، فهمتوها؟ عندنا اثنين. ومدة السفر عند جمع من مين؟ مين يشرحها؟ انه بعض المتأخرين ما قالوا خوف صوت الخاطب للكفر، وانما قالوا اذا كان مين؟ اذا كان الولي أبعد بعيد مقدار السفر يعني من هون لإربد. طب اتأمل الله هذا القول في هذا الزمن مقبول؟ يعني مجرد الأب في إربد يرجع لعمان لا بنت الزوجة راح يشتغل لا يعني هذا تع يعني إذا لابد أن نتعامل مع الفقه مع إيش مع حيويته إنه هذا محمول عليه. نعم فيما سبق بدك توصل إربد بدك 3 أيام 4 أيام بدك يشتغل له أسبوعين 3 ومين بيوصل ويرجع أنت الخاطب جاي له يوم يومين صح فمنطقي قديما القول هذا صح وهو أصلا تطبيق لفكرة إيش صوت الخاطب إيش الكفر صح تطبيق لها يعني هو مثال عليها يعني ممتاز يعني رأي. مثلا فالآن يمكن معذرة بس لو بعيد مثل عند القاضي يمكن ما يزبطش يعني بس عند المحكمة المحكمة كان الضابط بس الآن مثل عند القاضي عندنا بده يشوف الولي عشان أمام الولي يطلع له هويته يطلع هويته وكذا أخوي سبب قال لو طلع مع مبسط ومين تتكلم معه بس أقول لك لا أنا قصدت لا هو أصلا هي مش مرتبطة بمسألة القاضي بس الآن في تطبيقها في الأردن مرتبطة بالقاضي أصلحة قصة المعلومة يعني في المحكمة يعني من فعش واحد من أمريكا يتصل يقول أنا لأن ما منعرف هذا الاتصال من أمريكا من هو صح ولا لا صح صح بس لا هي من هنا مش مرتبطة لأنه احنا نتكلم قضية القاضي من وزارة التوثيق. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا. واعلم أن للأبعد ولاية التزويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة وتفسيرها عند الأكثر ما ذكر وهو قوله ما لم ينتظر أي مدة لم ينتظر الكفء الخاطب ثم عطف على قوله ما لم ينتظر قوله مدة عند جميع من المتأخرين وعليه الفتوى. هاي هنا انظر عند مين عند الشارح وهو حتى شارح شو بحكي انه كأنه المسجد عندما ذكره انه عامة الكتب على ماذا على ما لم ينتظر الكتب على يقول او كثير من الكتب تقول على على مدة السفر مدة السفر كثير من الكتب بس احنا لاحظنا انه ما في يفترض ما في بينهم كثير فرقة انه الثاني عبارة عن تطبيق ايش للاولى وليست هي يعني مختلفة عنها تماما لا ليس تطبيق لا بس اذا وجدنا هذا التطبيق ممكن في مشكلة في وقت نبقى نبني على الاصل افضل لانه اذا يعني هم ليش مثلا متأخرين اسلوب السفر لانك انت بس تحكي صوت الخاطب الكفر هذا أصل هذا أصل مثل عند أبي حنيفة مثل قال في الماء القليل والكثير إنه ما يعده الناظر كثيرا صح فالأصل عند أبي حنيفة يذكر هكذا أصول لا يقل. طيب أنت تقول كثير أنا أقول قليل فالمسألة تبقى مضطربة فخرجوا منها قالوا ما لا يتحرك أحد طرفين يتحرك ما قالوا 10 في 10 حتى يصبح التطبيق فيه سهل ونبتعد عن الاضطراب الآن عندما قدروا بمسافة السفر هي تطبيق لمين للخاطب الكفؤ لأن بس صوت الخاطب الكفؤ لأنه ممكن يقول لا هنا لا يفوت أنت تقول يفوت أنا لا أقول يفوت ثم نذهب عند القاضي ونختصم ونعمل مشافة إنه يفوت أو لا يفوت تفهم المعلومة فهي أتوا بها لتفسير تلك فهمتم كيف هذا أقصد لذلك مثلا أكثر متأخرين قال مش أو على هذا القول الثاني لأنه يريد في النتيجة شيء إيش منضبط بعيد مسافة السفر إذا عقده صحيح عقد الولي الأبعد كان صحيحا وصلت المعلومة إيش هي أصبح عقد الولي الأبعد صحيحا. طيب وولي المجنونة ابنها هاي درسناها قبل قليل صح مع أبيها بناء على ما ذكر أن الابن مقدم على إيش مقدم في العصوبة على الأب فيها إشي سهلة توافقون وتعتبر الكفاءة في النكاح طبعا أبو حنيفة رضوان الله عليه أحبابه أبو حنيفة هو الوحيد الذي أباح للمرأة جاد المرأة تزوج نفسها أو الوحيد نحفظ هاي الفكرة الوحيد الذي قال عبارة المرأة معتبرة نكاح، الوحيد الذي قال عبارة المرأة إيش معتبرة النكاح. عند غير أبي حنيفة لم يجعلوا عبارة المرأة معتبرة النكاح، لم يجعلوها معتبرة النكاح. يعني فهمتم فكرة إيش هي العبارة؟ يعني غير أبي حنيفة جعل المرأة محجورة عليها في النكاح، عبارتها لا تصلح للنكاح. أبو حنيفة قال عبارة المرأة تصلح للنكاح، هذا هو الضابط، احفظوها، عبارة المرأة، عبارة المرأة تصلح أو لا تصلح. أبو حنيفة هو الذي قال عبارة المرأة تصلح فقط. بس هذا أيضا يبين لكم يعني كيف تفكير الحنفية، أن كيف الأمور يعني إيش هي لا نكاح إلا بولي قال الحديث. بعد هيك أبو حنيفة عندما خالف المعنى فهمت ماذا أقصد؟ يعني أنا هيك ترتيب التفكير عند الحنفية، يعني هيك الترتيب. حتى يأتي واحد يقول لك باللحية مش عارف إيش، طب هو أصلا هاي ما بتمشي، ما بتمشي على نفس الترتيب، يعني في مشكلة. يعني أكثر الناس وين هذا؟ ولا يقبل شهادته. وين هذا؟ والله إن الله ما فيني، بس في كلهم زي ما نسمع في المحاضرات. هذا من دكاترة. بس ما أريد أن تذكر، بس أعطي فائدة سريعة. في هذا الزمان يعلمون إنه الذي يدرس الفقه المقارن يصبح أسهل ونستفيد من كل المذاهب، فلا نصبح يعني نحن فقط ملزمين في مذهب فيكون في حياة عصر. أقول عبد الفقير هذه الفترة في دراسة المذاهب هي التي تعمل عصر بالطريقة التي يفعلون، بالطريقة التي أعطيكم مثال على مسألة اللحية. مثلا مسألة اللحية التي بدي مثال يعني حي عليها، يمكن كلفت عشرات اللي الناس كتب اللحية، ويمكن 99% منهم ينقلون دائما إجماع المذهب الأربعة على وجوب حرمة حكمها، وينقلون عبارات من كتب المذاهب الأربعة على ذلك، على حرمة الحلق والقصور، دائما يقولون باتفاق ويأتون بعبارات. ما السبب في وقوعهم في هذا المشكلة؟ هو اشتغالهم بالفقه المقارن. أني أنا حنفي أنقل من كتب الشافعية، أنا حنفي أنقل من كتب المالكية، أنا غير متخصص في هذه الكتب، لن أفهمها صحيحا، سأعتمد على ظاهر عبارات متون معينة منهم، سأعتمد على عبارة سريعة أجدها أمامي وأنقلها، فبالتالي أنقل عن مذهب وأحمل المذهب شيء هو لا يقوله أهله، فكان سبب في التشدد وليس سبب في التشدد. عندما أنا مثلا شتبت في هذا ما نقلت حتى ما لو عرفت واحد حنبلي كان سألت، بس ما بعرف واحد حنبلي، سألت واحد هاي الشيخ أمجد كان شافعي ونقل وعطاني له بحث في ذلك عند الشافعية، اتصلت على واحد في أمريكا مالكي حتى طلعت الخير محرر بثلاثة نقلت أفضل عبارة ثم عبارة ثم نقلت. فهي تفرق من تفصيل المذهب بتجد إيش الحكم يصبح سهل، على العكس أخذت بهذه الصفة، لهذه الصفة هو الذي يشدد بحط من فترة. أنت عندما تكون متخصص في المذهب هذا يجعلك عندك قدرة أن تعرف خبايا المذهب ومتى يعمل هذا ومتى لا يعمل ومتى كذا، فتستطيع أن تيسر على الناس. إذا ما كنت متخصص ماذا سيكون المشكلة؟ إذا ما كنت متخصص أنت سيكون عندك مشكلة أنك ستأخذ أي عبارة ظاهرة أمامك، وهذا الذي يحصل. يعني أعطيكم مثال، أنا هذا أي مثال، يعني على العكس الأخذ من الكل هو التشدد، فهمت كيف؟ هو الصعوبة، هو والله بس لازم نعطيكم مثال. يعني حنيفة إيش؟ أبو حنيفة أباح أجوز المرأة أن تزوج نفسها، لكن هنا شيء منطقي والفقهاء عاقلين. لا المجتمع مثلا، أعطيكم مثال، مثلا نحن عندنا في القوانين في الأردن وهذا الشيء، تجد قوانين الأسرة ما أسرة لو طبقت في الأردن القوانين الموجودة لوجدت المجتمع متفكك متفسخ تعبان. ليش؟ لأنها أخذت كوبي بيست من أمريكا وفرنسا وهالدول الغربية وجاءت إلى الأردن مقابل مبلغ من المال، الله أعلم كيف الترتيب. المهم أتي بها بهذه الطريقة وأتي بها لها. بس نحن بصورة عامة في الأردن لا نحتكم للقوانين، نحتكم لعرفنا، نحتكم للإسلام، نسمع في القانونات، نسمع سماع، بس الواقع الحكم من هو العرف والعادات والدين. يعني الناس يحتكمون لهذا إن شاء الله. لو طول الآن هذا الإنسان الفطن الذي أتى بهذه القوانين، طب هذه القوانين مختلفة عن عادات وعرف المجتمع، قوانين مخالفة للفطرة البشرية، قوانين فكيف يؤتى بها؟ فتجد بين القانون وبين يعني العرف والواقع وطبيعة الإنسان يوجد تفاوت، هذا في الشريعة غير موجود. كيف؟ مثلا نحن عند الحين مثلا في مسألة الكفاءة وفي الدين في النظر كيف؟ إنه هل الفتاة هي تتربى في أسرة ويكون فيها لها عناية خاصة مختلفة عن الذكر واهتمام وتربية؟ لا نستطيع في لحظة من اللحظات أن نقول أنت لا شأن لأحد فيك، صحيح؟ يعني هذه مشكلة. هذا الأب الذي يعني يعتني بها ويهتم بها لحظة بلحظة، كيف في لحظة نسحب كل سلطاته بحيث نجعل هذه الفتاة توقعه في مجتمع يعني عنده عادات وعنده عيب وعنده حرام وعنده كل هذه الأشياء، في لحظة هي تجعله يهتم بها وتريد أن ينتحر؟ أنت من هذا؟ هذا شيء جدا، هذا خطأ، خطأ أن نرتب أحكام هذه الأشياء ثم هي تطلق من شاءت وكيف شاءت وكيف، وهذا سيلحق العيب الكبير في مين؟ في الأسرة والأب وغيره، سينعكس على أثار أخرى سلبية كثير. إيه؟ في المستفى قضية البنات والتربية والاهتمام، يعني هذا يسبب فساد إيه؟ كبير. فنجد لا، حافظنا على هذا الترتيب الاجتماعي والديني والفطري، أن المرأة ضعيفة تحب من يساعدها وأهلها يقومون عليها ويعتنون بها ويحافظون عليها، فقلنا هي تحصر نفسها بس بشرط أن لا تلحق بهم التعيير. فالكفاءة ما معناها؟ يساوي، هكذا احفظوها، الكفاءة يساوي عدم التعيير. تعيير يعني شيء ينقص من أهلها، شيء يصبح تهمة وسبة لأهلها. فهمتوها؟ الكفاءة ماذا تساوي؟ عدم التعيير. الآن سنذكر 6-7 من الكفاءة. اشترط كذا، هذه 6 و7 ممكن كلها نحذفها ونأتي بغيرها ونغير. هذه فقط مجرد أمثلة لإيش؟ لما يعير فيه أو لا يعير فيه، يعير فيها أو لا يعير. وصرح بهذا ابن عبد رضوان الله عليه والمحلاوي وكذا، صرحوا أنه مدار هذه المفطورات كلها على إيش؟ على حصول إيش؟ طيب هذا التعيير نسميه عشان أصل البناء في هاي الموضوع، أصل البناء التعيير. التعيير يعني عدم الحاق النقص والعيب بالأهل، يعني أنت تقوم بفعل دنيء، عرفت؟ تعيير الحق ده، فكلها تدور على إيش؟ على التعيير. لأنه الآن ستقرون بعضها ممكن غير لم تعد موجودة لبعض أن أتمسك فيها، هي ليست شيء نعبد الله فيه، يعني نعبد الله فيه، هي ليست فبركة ولا شيء. وصلت؟ هاي أشياء ذكرت فرعت على، يعني أعطيكم مثال، أبو حنيفة في ظاهر الرواية ورفض رفض شديد أن تكون الحرفة إيش؟ الحرفة أن تكون من الكفاءة، لكن المستفي في المذهب إيش؟ الحرفة من الكفاءة. لما تلاحظون كيف هذا التناقض، وتدللون أدلة كثيرة جدا على أن الحرفة ليست من الكفاءة، ثم نجد عامة الكتب أخذت الحرفة إيش؟ من الكفاءة. طب كيف هذا؟ لما لم تكن من التعيير في زمن أبي حنيفة أخرجها، ولما دخلت في التعيير في غير زمن أبي حنيفة أدخلها. يصبح الفقه هكذا، يعني تتعامل معه إيش؟ كيف ترتب جمال وترتب كلام وحروف، يعني تتعامل معه وتستطيع أن تفهم كل خلاف وتبنيه على بعضه بكل أريحية، يعني وصلت معلومة؟ تستطيع أن تعيش. آه قال هنا نعم، وقال هنا كذا، وقال كل شيء عندك يعني يصبح مرتب فيه. إذا مدارها على التعيير. فإذا هذه الفتاة تزوج نفسها من شخص بشرطين مثل ما تحدثنا المرة الماضية، فعلها مهر المثل، لأنه في المجتمع في العرف المجتمع إذا لم يدفع مهر المثل هكذا ينظر المجتمع. إذا المجتمع لا ينظر هذه النظرة هذا ملغيها ما قيمتها. فهو والدها عندما هي يكون مهر أختها 5000 وهي تتزوج 500، كل الناس يشلون آه لم تتزوج هكذا إلا لأنها فعلت وفعلت. ونحن يهمنا الترابط الاجتماعي، ويهمنا التماسك، ويهمنا أن يبقى الأب معتني ببنتي، لا يفسر دائما بنته هذه ستفعل فيه الأفاعيل، فإذا أنا لماذا أنجب بنت ابتداء، ولماذا أعتنيها في المستقبل ستسود وجهي صح، وأنا أعيش في مجتمع له أعراف وله ترتيبات وله ثقافة. فهمتم كيف؟ يعني هاي مهمة عندنا في سن القوانين، ليس مثل القوانين الآن هذا المحترمين بيحضرون إياها يعني غريبة جدا، لا مهم عندنا يكون القانون متوافق مع الفطرة، متوافق مع العادات، متوافق مع الدين، يحقق العدل. مهم عندنا هاي القانون مرتبط بهذا التنظيم. فلذلك ذكروا مثلا نسبا، لا أنا أنظر نسبا نناقش نسبا، تعال نسبا. فقريش بعضهم كفؤ لبعض، يعني هذا ليس من الدين، يعني في نفسه ليس شيئا في القرآن إنه لا القريشي هكذا وهذا، هذا شيء عرفي إنه أهل قريش طبعا هم لهم ميزة، منهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميزة، وهم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يرون نفسهم أعلى من العرب، عندهم ميزات خلقية وعندهم شهامة وكرم وصفات، يعني على اسمهم لنقول يعني خسروا كثيرا، قدموا أرواحهم وبذلوا كثيرا من أجل أن يكون لهم إيش رفعة. في أقوام أخرى أراذل ما عندهم يعني صفات عالية وكذا، هم لا، هم يعني ضحوا من أجل أن يجعل لهم اسم كبير صح. فبالتالي هم يرون من العيب أن تتزوج إيش قرشية بغير قرشي، وأصبح يرون هذا عيبا كبيرا. والقضية المرأة كما يقولون، لماذا الآن يقولون في الدراسات أكثر الدراسات المعاصرة أن المرأة يعني يستحب حسب أن تتزوج رجل بينه وبينه يعني لا يقل عن 5 سنوات 7 سنوات، يعني المرأة يعتبرونه مستفرشة للرجل، وديمومة حياته مع الرجل أن تعظم الرجل، إن لم تعظم الرجل لا تعيش معه. حتى في كتب الفقه عندنا يكرهون للمرأة أن تقول لزوجها يا خليل يا زيد، يكرهون، يقول يكره أن تناديه باسمه مفردا، تقوله يا أبو علي يا أبو محمد، يعني كبر راسه فيه فيكره، يعني في تراء أسنبي. ليش؟ لأنه خطأ التعامل بينهم على الندية، تعاملها مع زوجها على الإكبار والتعظيم والتوقير، وتعامله معها على إيش؟ على الرحمة والإشفاق وكذا، هكذا المعادلة، هو رحمة وشفقة وهو إيش؟ وهي تعظيم وتكبير، تسير المعادلة. الآن أمشتين من شكل الزوجية تحصل إيش؟ هم أخوان ما شاء الله مع بعض فيوجد معادلة خطأ، يعني فبالتالي تحصل إيش؟ مشاكل ندية، خطأ معنى الندية. فنريد الرجل أن يتوفر فيه صفات أعلى منها، فعندما يكون أكبر منها سنا هذا يعطيه احترام أكثر، عندما يكون هو من عائلة من كذا أفضل هذا يعطيه. هاي ميزات كلها تضاف لمين؟ للرجل حتى يعيش مع المرأة. فإذا كان هو أدنى منها كيف لها أن تحترمه؟ كيف لها أن تعظمه؟ فهم يعيشون مع بعضهم تمشي، بس مو حياة طبيعية، ليس حياة سوية في الظاهر أمام الناس يعني كذا، بس في الحقيقة لا، ليست حياة جيدة، لأن المعادلة إيش؟ ليست صحيحة، المعادلة فيها مشكلة بينه، فيها خلل. لا الرجل إيش؟ فكيف تكون هي المرأة مطيعة؟ طب كيف تطيع من هو أدنى منها؟ يعني معادلة نجاح الحياة الزوجية كما درسنا في أول محاضرة على أن تطيع الزوج، فكيف تطيع من هو أدنى منها؟ وصلت الفكرة إيش؟ إحنا ما نقول هذا على الوجوب، بس إحنا نتكلم هذا على سبيل إيش؟ الأفضلية والأحسنية، الأحسن والاستحباب وكذا وكذا، أنه لا نريد هذه الصفات أن تكون. فعندنا مشكلة، يعني إذا كان كانت هي قرشية وهو غير قرشي، سيكون عندنا خلل إيش في المعادلة، فهذا يسبب إيش مشاكل. والمشكلة ليست هذه، هذا كناحية دعوية وتربوية كذا. المشكلة التي تواجهنا الآن المشكلة التي تواجهنا الآن المشكلة التي تواجهنا الآن إنه في المجتمع يعيرون بهذا، في المجتمع إيش يعيرون، يعني ما معنى يعيبون، يعني إنه هذا الرجل يصبح أمام الرجال أمام مجتمعه عنده مشكلة عندما يزوج ابنته ممن تزوج ابنته، يعني خاصة ابنته خاصة. وأنا أتكلم هنا عن مثلا إذا هي زوجت نفسها إيش يعني بنفسها، أما إذا هي والأب متفقين على هذا كأنه مشكلة. فقريش بعضهم كفء لبعض، والعرب أيضا العرب هكذا هم عندهم أنفسهم، يعني تعرف لأنهم البلاد من فتحها في البداية العرب هم الذين نقلوا الدين وهم فلهم يعني والله عز وجل يعني خصهم بهذا الدين فلهم مقام، وهم يرون لأنفسهم حظ، هم خلاص عندهم هذا التركيب العقلي أن يرون لأنفسهم كانوا إيش حظ في ذلك، فكانوا يرون عيب أن يعني العيب أن تتزوج العربية بغير عربية. الآن لسنا نحن في بحث إنه هذا الشيء في نفسه صحيح ولا غير صحيح، ممكن هو يكون من ناحية اجتماعية إيش خطأ، لأنه الأفضل من ناحية اجتماعية أن نجعل الناس متساويين ونجعل الميزان ما هو نجعل ميزان التقوى، لكن هذا من جهة الدعوة من جهة التربية انتبهوا، بس من جهة الحكم الفقهي الذي نريد أن نرتبه نريد آخر شيء ننظم إيش شيء متناسق شيء متوافق الناس طبقات ومراتب وكذا، فنراعي يعني نراعي هاي قضية إيش حال المجتمع ووضع المجتمع وتفكر التي أطرحها، يعني ننظم لا ننظم الأحكام على ما نحن نتخيل أو ما نحن نريد، لا هذا عيب أنا ليس أعرف بعضهم كل بعض كل هذا يعني أن نجد أتراك مثلا نجد كل شيء أنا نرى هذا عيب وحقه مع لو ابنته زوجت نفسها من غير تركي لأن هاي قضية إيش عرفي، وهاي شيء نعامل الناس فيها على ما هم يظنون أو ما يتعيرون به. اعلم أن كل من هو من أولاد نضر بن كنانة قريش من قريش أولاد نضر بن كنانة، وأما أولاد من هو فوق النضر فلا ليس من قريش وإنما خصت الكفاءة في النسب بالعرب لأن العجم ضيعوا أنسابه. بالله خلنا نقطع هذه العبارة، هذا فقه أحبابي عشان تنتبهوا للشيء، وهذا نحن حقيقة أنا وجهة نظري السبب الرئيسي في ضياع الفقه في هذا الزمان، يعني قليل من الناس أنا حسب ما أرى العبد الفقه قليل من الناس الذين يفهمون الفقه وينتبهون له، أكثر الناس فقط يقرون عبارات ويمشون وكذا لا يقفون معها، يعني هذا الفقه كتب في زمن أبي حنيفة بهذا الترتيب، لأن المتون والشروح التي المتون هاي متون لفقه أبي حنيفة أكثر ما هو فقه المذهب، يعني المتون أصلا وضعت لنقل قول مين، فبالتالي هي من نقل عبارات أبي حنيفة تقريبا أو نقل فهم أبي حنيفة، فبالتالي هذا يتكلم عن زمن أبي حنيفة ولا يتكلم عن دولة عثمانية ولا عن دولة عباسية، فممكن حتى في زمان تغير كثير من هذا الترتيب. ففي زمن أبي حنيفة مين كان العجم؟ مثل الأوروبيين والأمريكيين هذه الأيام حتى نفهم ما معناه، يعني آخر شيء يفكرين فيه يمكن في أوروبا وأمريكا قضية النسب صح؟ يعني هاي آخر شيء في البرنامج، يعني آخر شيء يعني إنك أنت لك أب أو ليس لك أب هذا ليس مهم، أو لك أجداد هذا ليس في الترتيب. ففي زمن أبي حنيفة كان العجم هكذا، فهمتوها؟ في زمن أبي حنيفة ما عدا العرب كان آخر شيء يفكرون فيه النسب، هل أنت ابن زنا ولا ابن نكاح هذا ليس في البرنامج. الآن لا، الأتراك الهنود غيرهم منذ ألف سنة في الإسلام وعندهم عشائر أكثر من العرب يتمسكون بها، وعندهم وعندهم نسب أكثر من العرب. فهل هذا الكلام يصح عليهم عندما نستخدم هذه الجملة؟ لأن هذا يتكلم فيه عن مين؟ عن من دخل الإسلام جديدا. ففي فكره قبل الإسلام قضية النسب أصلا مش من ضمن إيش تفكير أصلا. أما الآن هذه الدول لا لا لا لا، هل يصح هذه العبارة معهم؟ أبدا أبدا أبدا. فهمتم؟ حتى عندما نحمل العبارات نحملها على إيش؟ نحملها الصحيح، لا لا نذهب بها إلى عالم آخر. صحيح صحيح. فهو يتكلمون عن ذلك، ويتكلمون هذه الشروط عن شروط لأبي حنيفة. فهمتم؟ يعني في زمن أبي. وبالفعل الآن لو تجدها تطبقها على الأوروبيين ولا تجد صحيح، يعني لا يهتمون بهذا. لا يجوز أن تتزوج من نسل على اسمها ستوبلا مثلا، مثلا من شدة الاحترام للعائلة مثلا، ليس للشخص الأبوي والنسل، هذا شيء يعني معروف. من شدة الاحترام للعائلة كلها لا يجوز أن تتزوج مع عائلة نسل على الناس من بينهم مثلا. فتجد يعني مشاكل. والآن تجد في باكستان مثلا في الهند قبيلة 3 مليون 4 مليون، فصار قبائل بعد الإسلام صح، وصار عندهم قبائل. يعني في العرب لا تجد هذه الآن القبائل. هاي واحد اثنين الآن أحبابي عرب قليل جدا، يعني معروف أنه عربي. كما نص ابن عبدين يعني قال العربي هو من له نسب معروف إلى أحد القبائل العربية. أما عامة العرب الآن في المدن والقرى هم ليسوا إيش عرب، هم لسانهم عربي. وكثير من الأتراك الآن في كثير وفي الهنود وكذا هم عرب، ولسانهم تركي ولسانهم هندي. خاصة أسر العلماء، أسر العلماء أثرهم ترجع لمين؟ للعرب. وصلت؟ فأيضا ننتبه لها. الآن كثير ناس بس ليش، وهذا ليس فقط مجرد الآن موجود، أغلب من حولنا هذا اللسان إيش؟ انظر الآن العربي تجد منهم أبيض وأسود العرب ليس هذا بشرتهم. يعني ليس هذا فهمت يعني؟ يعني ليست هكذا. وصلت؟ وصلت؟ عرب طبعا أنتم لعينكم تعيشوا في بلاد العرب، أنتم عرب غضون. ففي الآن اختلاف، يعني لا نأتي لهذه العبارة وإيش نكحها كما هي. أنتم عجام طبعا أنتم مش أنساب، طب كيف أنا عندي عشيرة وعشيرة مليون، ليش كيف عندي سنتر الزراعة؟ ما فيش قيمة للنساب. الآن أفضل المهم بسألة أحيانا تجد الزوجة معها بطورة الزوج نفرصه الآن سنأتي عندما نحضر الشروط كاملة نرجع نفسهم. أنا أريد أن نطلع أول شيء على كيف الترتيب كان في زمن أبي حنيفة ونعرف ما هو الضابط، ثم نحن الآن حقيقة عندما سنرجع للواقع سنجد إيش يعني يفترض أن ممكن أشياء كثيرة يعني تكون مختلفة. هو يعني دعت من هذا الزمان أشياء صار في مشكلة مع العرب، يعني في التاريخ العرب كان متعظم يعني هذا يعني كبير يعني كان وكان الفرص والمهن كل هاي عادة فيها أسرة، يعني يكون في باب هاي أسرة النجارين أسرة حتى بيعرف. فالعلم نفس الشيء تجد عبارة عن أسر وتوارثوا عبر التاريخ ومعروف وكذا وكذا، فهم لمكانتهم واحترامهم. يعني في بداية الأمر يعني أكثر من عرف بالفتوحات وقيادة الجيوش كان في العرب، فيما بعد أكثر من عرف بالاستمام بهكذا بالأسر، هذا كان شاع بين العرب انتقل. وفي العجم إسلاما، العجم الآن من أنعجم معناها العجم من أسلم جديدا. الذين أسلموا جديدا هؤلاء أنا والدي مسلم، أنت فقط مسلم، أنا أحسن منك. أنا والدي وجدي مسلمين، أنت فقط أنت ووالدته مسلم. هم عندما نظرنا إلى حالهم وجدناهم إيش يعتبرون الأقدم إسلاما. طب هذا أعطينا عليه دليل إلا العرف وصلت؟ أعطينا. فهم اعتبروا الإسلام، هم اعتبروا، فهم يعتبرون أن من له آن أخ من ليس هو، من له أب ليس في الأسلام، فهم يعتبرون إنه من كان له خلاص 3 آباء في الإسلام أو أبوين في الإسلام خلاص أب وجد، فهو كفؤ لمن له إيش أبا، يعني طالما الأب والجد مسلمين فهو كفؤ لمن كان له عدة، فصار في حق العجم يعتبر كفاءة بالإسلام. العرب طبعا لا يوجد عندهم الكفاءة بالإسلام، لأن العرب أصلا لا يقبل منهم الكفر، تعرفون آه تقاتلونهم أو يسلمون، يعني من لم يسلم منهم يقتل يعني إلا إذا كان أهل الكتاب، بينما العجم جاز لهم أن يبقوا على يعني على على غير الإسلام. الإسلام كفء لذي آباء فيه ومسلم بنفسه، غير كفء لذي أب فيه ولا ذو أب فيه إيش لذي أبوين، هاي بس. وحرية فليس أيضا، هاي ليست في العرب، لأن العرب أصلا ما في منهم عندهم ما في عديد، ليش؟ لأنه أصلا يقتلون، يعني الذي لا يسلم ما حكمه؟ يقتل. هذا الحكم جعله خاص في العرب. العرب العجمي يجوز له أن يبقى على غير على غير العربي، إما أن تسلم أو تقتل، لأن الله خصهم بالرسالة فكان الحكم أشد في حقهم، لا يقبل منه أن يبقى، فلذلك هو لا يقبل، يعني إذا لا تسلم تقتل، فلن يكون عبدا. فهمتوها معادلة؟ هذا الحديث هو قوية من قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني العرب خاصة؟ لا عيد العبارة قوية من قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بس هذا محمول تعرف على إيش؟ على إبلاغ الدعوة، بس ليس محمول على المثل الذين يجب هم يستدلون بلها الآية تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلون أو يسلمون، يعني عرف عندهم يعني الشرط إلا إذا كان موحد، إذا كان هو يهودي أو نصراني، بس العرب تعرف قليل منهم من كان أصلاً عند يهود ونصراني، يعني ما في يعني قليل جداً، فإذا لم يعني لا يقبل العرب أن يكون غير موحد. فهذه الآية فهم من تقاتلون أو يسلمون أن العربي ليس في ليس له رخصة أن يبقى على دينه. أظن لا أظن. ماشي أي كثير تكون صريحة، بس هناك آيات أخرى تفسرها وتوضحها، يعني ولا يأخذ الحكم من حديث منفرد، يعني نريد أن نأتي بالأحاديث الواردة، في أحاديث وردت في الجزية في القرآن، وارد الجزية وفي أحاديث وارد في عرض الهدف، فهذا كله موجود. هناك من يقول هذا الحديث خاص بقريش، يعني زمن النبي ليس بقريش، أهل مكة والمدينة. لا أنا أفهم إنه يعني الإسلام هذا الحديث، بس أفهم منه إنه يعني دعوة الإسلام لكل البشرية، وعلينا أن نقاتل الناس يعني حتى يسلم، حتى يسلم للكل يعني، بس على المعنى العام لا حاجة يعني لتكلم. أنا أسمع في بعض الناس يحملون بعض آيات على العرب وكذا، لا ليس عبد كذا. تفضل. الذي أباه فيه الآن هذا من كفر من له أبويه مثل إسلام مثل هو مسلم فقط. هل ممكن يكون استدلنا من النبي عليه السلام الذين دخلوا في الإسلام أولين ليس من الذين متأخرين ولا في جرم قبل بس هذول العرب لا العرب يعني ما يشرحون هذه المسألة أصلاً لا يفكرون هذا التفكير، يعني قضية أنت لك أب مسلم أبوين مسلم، هذا التفكير ما كان حتى عند العرب الأوائل الذين أسلموا من الصحابة والتابعين، ما كان. فلذلك هذه عندما يتكلمون يقول هذا خاص بالعجم مباشرة، عرفت؟ لأنه العرب ما يعني يمكن تأتي الآن في المجتمع في أوروبا مثلاً عنده قيمة لهذه الفكرة فنطبق عليه، تجد مجتمع آخر أوروبي لا يعتبر فكرة أن هذا هو أب مسلم هذا ليس أبوان، فلا نطبق عليه. هي قضية إيش آخر شيء نطبقها، نجد إنه هل يعير أو لا يعير، عرفت؟ فالعرب لا يعير فيه، حتى الذين أسلموا ابتداء ما وجدنا أنت لك أب وأبوين يناقشون هذا وأنت لك أب، ما كانوا يهتموا في هذه الفكرة. أبو بكر الصديق كان له وزن وقيمة في قريش، وأبو سفيان نفس الشيء، ليس في الإسلام زي أبو بكر وزي أبو سفيان لا عمر أعلى من سفيان نجيب عمر إيه؟ عمر أعلى شينا. وين أبو سفيان من عمر الخطاب وين من علي وين يعني في قريش كان لأبو بكر كان له قيمة في قريش قبل الإسلام قبل الإسلام ولأبي سفيان أنا نفس الشيء وقال الإسلام ليس نفس الشيء لأبو بكر السماء من هو من آخر تقصد أنه نقصت قيمة أبي سفيان يعني أنا سجلت في الأشياء شيء طبيعي ليس أوكي. ليس ما يعني فهمت الفكره في الذين اسموا في البدايه اولين ليس من الذين مش يسلموا يسلموا هذا هو صح يعني الان هذا القبيل الذي عنده نسب بعيد للاسلام الذي انا اسلمت من جديد مثلا يعني هل ممكن يكون استنباط واستدلال من هذا المصدر قصدي لا لا اظن هذا مش عرفيه مثل عرفية وديانة قضية الديانة هي ترجع للتقوى والصلاة يعني ويعتبر فيها الأطراف الثلاثة زوجة زوج أب أب مين أب الزوجة فبالتالي متى يجوز للأب أن يعترض على الزوج إذا كان هو صالح وابنته صالحة والزوج فاسق بس إذا كانت هي فاسق لا يصح أن يعترض لو كان الأب فاسق وابنته صالح والزوج فاسق لا يجوز أن يعترض فهمتوها؟ يعني متى يعترض إذا كان هو وابنته صالحين والزوج فاسق فليس فاسق كفءا لبنت الصالح وإن لم يعلن وإن لم يعلن يعني لم يعلن إيش فسقه يعني حتى معناها وإن لم إيش يظهر فسقه عرفتم وفي المثل مشى على هذا حتى لو كان فسقه خفي ليس كفرا وفي الشرح وعند بعض المشايخ الفاسق إذا لم يعلن يكون كفءا لبنت مين الرجل الصالح من نفس المعادلة الآن عندنا يعني هو حر أبوه حر يتعاملون بهذه المعادلة يعني هو حر وأبوه حر وجده حر فهمت؟ فمن كان أبوه وجده حر يصبح مساوي لمن له أجداد أحرار بس إذا هو الحر وهي لا هي حرة ووالدها حر هي أعلى منه فهمتوها؟ كله عرف كله عرف ومالا ومالا المال ايش الضابط فيه قالوا ان يكون مالك لايش للنفقة والمهر من كان يملك النفقة والمهر فهو كفء لصاحبة اموال كثيرة ليس بشرط انها عندها 10 مليون هو عندها 10 مليون فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة ليس كفءا للفقيرة وإنما قال للفقيرة لدفع من توهم أن الفقير يكون كفءا لمين للفقيرة وكان الغني بالطريق الأولى لماذا قال الفقيرة ليدخل الغنية بإيش يعني إذا كان هو ليس كفء لمين من باب أولى لأن العجز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق فيه مع الغنية يعني مع زيادة انتبهوا لاحظوا المثل في الشرح مع زيادة التعيير شفتوا هالعبارة مع زيادة التعيير دقيقة وين هي عاجز لا بالزاي صح أنا صح عندي والقادر عليهما الضمير يرجع ليش ساعدوني بسرعة المهر والنفقة كفء لذات أموال عظيمة هو الصحيح يعني في قول آخر لابد أن يكون مالك إيش لمقدرة لأن المال غاد ورائح يعني يذهب ويأتي فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكون ما معنى يعتبر لا يعتبر بعدمه يعني أنه إذا كان هو عادم لما تملك هي لا نعتبر هذا طالما أنه يملك النفقة والمهر إلا أن يكون بحيث لا يقدر على أداء الواجب وهو المهر والنفقة. انظروا الآن وحرفة فحاك وهجم وحرفة في المثل ذكرها مع أنها إيش هاي ليست عند أبي حنيفة في المثل. انظروا في المثل لا وحرفة فحائك أو حجام أو كناس هذا لاحظي أنا حتى هاي تنتبه لشيء إنه الترتيب الأحكام والتنظيم مختلف عن الوعظ مختلف عن نحن نريد أن يعتقدوا أن الحائك والكناس في دار مين رئيس الدولة ويتربى الناس يعني في التصوف على أنه المسلم دائما يظن بنفسه أقل من كل أحد صح؟ بس هذا جانب تربية في جانب التربية مثلا بس في جانب الفقه ما نستطيع نقيم الأحكام على هذا ما نستطيع فنكون عندنا في عقلية في التربية وفي عقلية في تنظيم الأحكام لاحظتوا؟ أو كناس أو دبة هاي يعني في المجتمع بيعتبر إنه هاي مهن إيش حقيرة ممكن تروح لمجتمع آخر لا يجدها مهن حقيرة يعني أعطيني الآن دليل ليش هاي المهنة حقيرة وهي مش حقيرة أعطيني يلا شو دليل إنها حقيرة غير العرف في إشي غير آخر ليش يعني طب ليش رتب جديد العرف حقرها صح لأن صحيح بغض النظر صح ولا شو دليل ليست بكفء لعطار أو بزاز يعني في زمان العطار مش مهنة عظيمة في زمان كانت مهنة كبيرة مثلا صح أو بزاز البزاز لحام يعني حتى في زمان اللحام عادي يعني صح فهمت ماذا أقصد بزاز لحام جزار بزاز بيعتبر أسف خطأ صحيح صح جزار بلز طيب صرف معروف وبه ايش يفتى ليش به يفتى يلا طلعوا لي اياها ليش به يفتى احتراز عن قول عدم ايش عن يعني به يفتى لانه هذا اصلا المنقول اصل المنقول عن الحنيفه ايش انه عدم اعتبار الحرف فعندما ذكر الحرف قال به يفتى للتنبيه على أنه عملنا فيها يعني بغير القول المشهور عن أبي حنيفة. ذكر ويقول سهلي إن الموجب هو استنقاص أهل الأرض فيدور معه وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائك كفوفا للعطار الإسكندرية لما ينال من حسن اعتباره مثلا من أي شواء قال آخر شيء أما أنت أخذ آخر شيء قلته بما ينال من حسن اعتباره الحائف ايش الحائف كفوا يعني ينبغي ان يكون الحائف كفوا للعطار بالاسكندريه للعطار للعطار للعطار مثلا هو يعني اكثر شيء في كتاب اسمه المشتاق في احكام النكاح والطلاق لا غير السياق التوتري في الرد في مسألة الطلاق الثلاث المشتاق هكذا في أحكام النكاح والطلاق حوالي 200 صفحة مطبوع طبعة بولاق والقطع الكبير أظن محلاوي هكذا هذه المسألة يعني توقف معها كثيرا ويعني رتبها يعني قضية الكفاءة وبنعادين في الحاشية تجدون منه تصريح تصريحات يعني كتاب هذا أطلع لكم العبارات. هاي المسألة بتهمني يعني بهمني يعني فكرة إنه كل إشي يتم فهمه على أصله. إذا ما فهمت الشيء على أصله لو قرأت مع الأستاذ 10 كتب بتضل أنت يعني مش يعني مش عايش مش المسألة مش مفهومة لحضرتك يعني أبدا. محرمات والمنزل الولاية الكفاءة حال الزوج. الكفاءة التبع الإدارات يعني الكفاءة لاحظ عمر الخطاب يقول عن عقبة الكفاءة لمنعنا فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. لمنعنا فروج ذوات الأحساب من الأكفاء، يعني إنه كيف تمسك بها وتشدد. إن شاء الله. لاحظوا هذه على قضية ظهر الرواية في قضية الحرفة، حقق في غاية البيان اللي هو الإتقان والإتقاني إن الاعتبار في الصنائع، اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظهر رواية عن أبي حنيفة، لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرفة ويتعيرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها. يعني مثلا قضية عار ومعار، طبعا هي قضية يعني الحنيفة فيها نقاش كثير. يعني قال المحلى وهي اقرأ لكم في نزهة الأرواح، اسمه نزهة الأرواح، هو يمكن حاش على المشتاق هذا المحلى في نزهة الأرواح، محصل ما قاله ابن عابدين، محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلامة الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح الموافق لكلام ابن عابدين أن المدار على تعيير الولي وعدمه. فإن ألحق الزوج بالولي عارا لا يكون كفءا، وإلا يكون كفءا. محلا ولا كتبته بحثت عنه في هذا التجد، أنا عندي إياه تنسق في المشتق، هو التبين مع بعض، واحد هامشي واحد في الأسفل، لعله هذا مثل الحاشي اللي عليه موجود المشتق هكذا، هذا كأن الحاشي عليه اسمه نزهة الأرواح. يعني على كل على تحديهمنا إيش الضابط إيش هو هاي هون اسمه نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح لمحمد بن عبد الرحمن المحلاوي، مطبوع في مصر 1314، يعني بالـ120 سنة. نزهة الأرواح فيما يتعلق نكاح 120 سنة. طيب خلصنا من البقية، خلصنا. إيش الحجام بعمل حجامة، والحياة هذا في الخياطة إيش مش حجامة، إيش زي متعلق في الخياطة. القادرة للمهر نفقة، يعني هنا أصل مهر أو مهر معتدل. المهر معجل، إيش في العرف عادة يعجل المهر؟ يعني هي عادة هي طلبت مهر، طلبت 10,000 مهر، يستطيع أن يدفع لها 10,000 معجل، ليس المؤخر، معجل، معتبر معجل. كيف يعد العرف؟ إيش هو مهرة؟ إيش هو مهرة؟ إيش مهر؟ مهرة إيش هو؟ يعني المهر هي عادة المهر الذي طلبته من المستطاع أن يدفعه، وبتعرف هو أصلاً لابد يدفع مهر المثل إذا كان هي زوجت نفسها، فإيش مهر مثله؟ مهر مثله أختها. إذا كانت في حسنها وجمالها وعلمها وعمرها، ما هو مهر أختها؟ مهر عمتها؟ يعتبرها كذا. طيب وإن نجحت بأقل من مهرها، هل انتهينا من إيش؟ خلص انتهينا من قضية الكفاءة لو سمحت مشايخ؟ قضية الكفاءة، قضية الكفاءة. الآن مع الكفاءة زائد إيش؟ مهر المثل، صح؟ بالتالي أيضا ممنوع أن تزوج نفسها مهر المثل. طب الآن نرجع لآسف، بس أنا وعدتكم بالمناقشة في هذه. الآن أظن كثير من الذي ذكرناه محل استفهام، صح؟ يعني في إذا جعلنا الضابط هو التعيير، سنجد كثير، يعني قضية العودية، قضية النسب، قضية يعني ممكن نجد فيها إيش؟ فيها نقاش إنها ممكن في أعراف غير معتبرة، في أعراف معتبرة. وبالتالي سنمشي في أي مجتمع أنه هل يزوج هذا أو لا يزوج هذا. إذا أعطينا الفتاة حق أن تزوج نفسها أنه لا يلحق العار بأهلها، وأنه هي التي بين أيديها ممكن لا نتمسك بها، ممكن نتمسك بها على حسب إيش العصر. العلم مختلف مثل العلم، ممكن العلم أصبح في هذا الزمن أنه واحد يدارس هذا غير دارس تعيير زوج زوجية وهي معها دكتورة لا تضارب زوجها أبدا. نعم، إنه فلان مع دكتورة وهذا مسكين ما تخرج من زوجي. مثل هذا يعني حتى نذكر يتعارض مع قضيه التعظيم الزوج كما كنت بس نحن الآن في النتيجة يعني الحكم ما هو التعيير في المجتمع، يعني بحيث الأب يعتبر يعني ابنته ألحقت به عارا نقيصة. وصلت؟ فنمشي على هذا. وأظن تحديد هذه الأشياء لا نستطيع أنا وأنتم يعني لحظة هي نحددها، هاي تحتاج أيضا مجموعة من الأفاضل يعني في المجتمع حتى ينظم الأحكام، يجلسوا ويتناقشوا فيها حتى يضعوها، عرفتها؟ يعني بعض الأشياء ممكن تكون مجرد وهم يعني في ذهننا، يعني بس تحتاج مناقشة يعني مليئة من كتبها. وإن تحت بأقل من مهلة مهلة مهلة، فللولي الاعتراض حتى يتم. قلنا هذا أصل المذهب إنه الولي يتم أو يفرق، صح؟ بس قلنا الفتوى على إيش؟ العقد أصلا لا ينعقد، صح؟ بسبب فساد القضاء، بسبب فساد القضاء وجدناهم قالوا لا، أن الولي له حق الاعتراض إن لم يكن لم يدفع لها مهر المثل، العقد ابتداء لا ينعقد. وصارت الفتوى من أكثر من 1000 سنة على هذا، لا ابتداء لا ينعقد، لأن القضاء فسد. حتى هو يذهب يعترض والقاضي يقول له تعال بعد أسبوع وشهر وشهرين 6 أشهر بتكون حملته ولدت. فحتى يحصل حق الولي قالوا لا ينعقد ابتداء. إذا حملت ليس الأب وحق الاعتراض فيما يتزوج أظن في باله هيك يوجد كلام يوجد. لكن ما مدرس في الجامعات مش مختلف أظن، يعني أظن بس أنا أحتاج إلى الجامعات اللي مسحوق الاعتراض بعد الجواز ما مش مختلف. بس أنا قلت له ابتداء لا ينعقد أصلا، فتوى على علينا ابتداء لا ينعقد. أنت خذ مبدأ من مثال اللحية، كيف إن الكل بنقل كذا والمذاهب تحكي شيء ثاني، يعني هذول بنقلوا عن المذاهب يعني في مشكلة في نقلهم دائما، يعني أنا بلاش نقلت الموضوع. إذا الشيخ الفكرة على أصلاح يعني هم لا ينعقد، سواء في مهر المثل، سواء مهر المثل، لاحظ مهر المثل إذا ما دفع له مهر المثل ابتداء لا ينعقد، ابتداء لا ينعقد. يعني من عند القاضي لا يعقد، لا يعقد، لا يعقد أصلا. إذا دفع ولو لا نعتبر، ما نعتبر وجود عقد، لأنه وجد القضاء فسد، السبب فساد القضاء، والولي سيعرف حاله يعني يتبهدل حتى يلغي الموضوع، وممكن يمر مدة طويلة، فهو سيترك حقه وسيبقى الظلم واقع عليه لفساد القضاء. فحتى نحفظ حقه قلنا ما لا ينعقد اصلا من عام يعني قديما، يعني اصلا ايش بسبب هذا الشيء. المجتمع وضع الناس ما في بعض ما يحددون الناس الا يعني هناك شغلات دخلت مره يعني ملابس وذهب واشياء يعني عرف ما تطلب منك ان تشتري من الشغلات مثلا على مبلغ معين تصبح هي المهر. نعم، هذا المجتمع هذا عرف كل مجتمع، لكن كمهر محدد ناسي هذه تصبح المهر، هذا واجب وشيء ثاني يعني. إذا المجتمع يحددها وكذا تصبح هنا. الآن نحن في الأردن مثلا يسمون مهر في بعض الأوقات مثلا، وبعدها يشتري ذهب لوحده وكذا، أو يشتري ملابس. بس في الحقيقة في ناس لا يختلفون يدخل، بس في النتيجة يعني أليس الملابس عليه لزوم أن يحضر لها ب1000 دينار مثلا ملابس، وأليس عليه أن يحضر لها لزوم مثلا 2000 دينار ذهب، وأليس لزوم عليه أن يدفع لها مثلا 1000 2000 دينار؟ كل هاي وإن سموها بأسماء مختلفة، بس في النتيجة نعطيها حكم إيش؟ المهر. مهر مثل هذا. هذا هو مهر. هذا مهر. يعني مثلا إذا العرف يعني متفق أنه لا يحصل الزواج إلا أن يأتي لها بذهب كذا مثلا وملابس كذا، خلاص تصبح هذه هي إيش مهرها، وإن لم يسموها مهرا. بالنسبة للعكس الذي يعطى من قبل المرأة، أنا دفعت مهر مثلا 5,000 دينار، هي أحضرت هدايا لأجل الزواج فوق 10,000، أنا هل أنا مؤاخذ في ذلك؟ وهذا الآن يعني قضية عرفية، هل أهل الزوجة يجهزون للفتاة أو لا يجهزون مثلا؟ يعني نحن في الكتب الفقهية طبعا ننظر عشان تشوفوا كيف الأحكام هاي، يعني الفقه في الكتب ينصون على شيء بس ليس بلازم أنه في الواقع يعني تكون 100%. يعني لاحظ كتب الفقه يقولون كل ما يتعلق بالبيت وتجهيز، وهذا على مين؟ على الزوج، صح؟ الزوجة ليس عليها أي شيء. ما جات نجد في عرف مثلا تركيا، في مصر، في كثير من دول إيش؟ أن أهل الزوجة يجهزون أشياء كثيرة. طبعا موجود صوت بالفقه إذا جهز أهل الزوجة يعني كذا، بس هل هذا ممنوع؟ ورتب الفقهاء يعني أعطوا أحكام فيما لو اختلفوا وهي الآن رجعت على أهلها، فالفقهاء صار نزاحهم في مشكلة أنه ماذا تأخذ وماذا لا تأخذ، بس لم يعترض يقول ممنوع أن يجهزوا. هذه القضايا ترجع ليش؟ المجتمع يعني تقليل وتنظيم، صحيح؟ انت فهمت كيف؟ يعني حكم المجتمع دائما بدون سيئة كثير، حقيقة كثير جدا، يعني نرجع له في في هذه الأشياء تنظيمها كثير جدا جدا، يعني ليس شوية، يعني مش شوية، يعني أنت عندما تتجاوز العبادات إذا أنت تجاوزت العبادات ستجد نفسك في دائرة جديدة من الفهم للفقه والتعامل معه، دائرة تماما مختلفة، دائرة يعني فيها اختلاف واضح جدا جدا جدا جدا. وحقيقة عدم اعتبار هذه الدائرة في التفكير للفقهاء يعني في ترتيب الأحكام، يعني أنت ستجد نفسك تعيش فقط في الخيال. إذا تريد أن تنظر أشياء خاصة بك أنت فقط يعني تحب أن تتكلم في الخيال، الواقع مختلف عنها. لذلك أنا أقول يعني آسف لا أريد أطيل في هذه العبارة، أقول يعني عندما يطلقون على دولنا أنها دول يعني غير إسلامية وكذا، يعني هذا نوع سذاجة شوية، لأنه هو وحتى السذاجة أقول أنا من الحكام عندنا ومن الحكومات يعني تستطيع تكسب رضا الشعب، تستطيع تكسب رضا الشعب وتخلي الشعب مخلص للدولة وماشي معها وأشياء بسيطة معينة، لأنه الآن عامة الأحكام العقوبات المقامة في الدولة هي أصلاً تخص التعذير، أصلاً الدولة أن تقيمها بشروط معينة من جهة الفقه، فبقي القضية فقط في حدود فهمتوها؟ ولا باقي الأشياء هي أصلاً اجتهادية وأصلاً مفوض لمين؟ أصلاً مفوض للمجتمع يعني مفوض للقضاء أن يقيمها. فيعني فرق ما بين الآن جماعة معينة وتقول نحن نريد أن نطبق الإسلام، وبين من هو يحكم الآن فقط أن هذا يتكلم وهذا لا يتكلم، وإلا في النتيجة لو الذي يحكم الآن قال نحن أيضا نريد أن نمشي على ونطبق الإسلام، فيبقى النقاش فقط في إيش؟ في قضية الحدود، إقامتها وعدم إقامتها، وباقي ما باقي يعني ممكن كثير يصبح تقارب فيها ومع الأحكام، يعني ما في مشكلة كبيرة كثيرة. أنتم ماذا أقصد يعني؟ بس يعني سذاجة، لأنه الآن يعني هكذا أقول أنا الحكومات والدول يعني عندها غباء وسذاجة. أنا لماذا لا أكسب عاطفة الشعب؟ والشعب يريد الإسلام والدين وكذا، فأنا أمشي معه على العكس. عندما أنسب القوانين الموجودة وأرتبها من قبل بعض الفقهاء يراجعوها للشريعة سأجعل تطبيق لها أكثر والتزام فيها، وأفوت على مين؟ على غيري الذي يقول نحن نريد أن نقيم دولة الإسلام، ونحن في الحقيقة نعيش في دول إيش؟ نعيش في دول الإسلام. يعني هي قضية يعني نوعا ما بس لها ترتيب شوية وتمشي الأمور يعني. في حال ما بنعقد العقد غير هذه الحالة شو هتلاقيها؟ في الكفاءة، والمهر. هاي مهر زوجة نصف. طيب هاي مهر مثلها، فالولي الاعتراض حتى يتم بقى. الآن ووقف نكاح فضولي أو فضوليين على الإجازة، سهلة نكاح فضولي عارفينه، شخص الفضول يحفظ نحفظها دائما احبابي، شخص ما له صفه، ما له صفه، يعني ما هو اصيل ولا هو ولي ولا هو وكيل، فما له صفه، اجنبي ما عنده صفه ايش يبنى عليه شيء، ما له صفه، يعني ما له صفه ما له صفه، ما له صفه انه ايش كويس، بس ما له صفه، يعني انه من جهه انه ايش لا هو الاصيل ولا هو ايش ولي ولا هو وكيل، فما له صفه شرعيه، يعني صفه شرعيه انتم تملوها من انتم ما له صفه شرعيه تعطيه الحق في اقامه هذا العقد، لانه هو مش اصيل ولا وكيل ولا، او فضوليين، فضوليين يعني واحد عن مين، عن الراجل وواحد عن المراه، عن الرجل وواحد عن المراه، اي يجوز ان يكون من جانب الزوج فضولي ومن جانب المراه فضولي، فيتوقف على اجازتهما، يعني انا ازوج عن المراه وانت تزوج عن الرجل يجوز، ويتولى، خلصنا هاي فهمناها المساله، فبتعرفوا فائده النكاح الفضولي انه موقوف انه الاجازه اللاحقه الوكاله السابقه، يعني عندما زوجت امراه وكل شيء وكل شيء هي قالت موافق، عندما قالت موافق لا نحتاج نرجع لشاهدين ولا نحتاج لك، خلص هي وافقت، فكل ما حصل قبل ينقلبه ايش صحيح. يعني اعطيك مثال، انا بعت هذا الكمبيوتر لك وليس لي أن هذا الكمبيوتر، مثلا هذا الكمبيوتر عبد الناصر انا بعته لك وباعه زيد ليوسف ويوسف لعمر وعمر لخالد، يعني 1000 بيت حصل، ثم الان اخبرنا عبد الناصر قلت له بعتك الكمبيوتر، بعت كمبيوترك ب100 دينار وهي جيده، قال الموافق، كل هذه البيعات تصبح ايش، فنحن اخذنا فائدته ولم نخسر شيء، اذا قال انا غير موافق حتى لو عند بعد 1000 شخص يذهب وياخذه لا شان له، كل هذا اخذته كل وكاله، عرفت يعني اخذنا فائده العقد، فائدته ولم ايش نتحمل مضرته، الوكالة الإجازة اللاحقة في الوكالة السابقة، عرفتم القاعدة هذه جميل، يعني كيف رتبنا الفكرة، الفضولي يشترط أن يوجد قبله أمامه قابل، وإلا كان عقده إيش فاسد أحبابي، إذا ما في قبل أمام، يعني أنا تكلمت عن نفسي وعن امرأة فبدنا قابل ما بنفع، لابد يكون أمامه إيش قابل، حتى لو فضولي آخر أمامي بتمشي الأمور، فلا بد له من قابل، إذا لم يكن يعني أمام الفضولي قابل آخر يكون عقد فاسد، والفاسد لا تلحق بالإجازة، أما الموقوف تلحق بالإجازة، وصلت؟ الفاسد لا تلحق بالإجازة، ويتولى طرفي نكاح واحد ليس بفضولي، ويتولى طرفين نكاح واحد ليس وضوئي من جانب، أي يتولى واحد الإيجاب والقبول ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا منهما، هاي تعرفوا المسألة يا أخوة نشرحها عشان نختم فيه إن شاء الله عز وجل، هي فكرة واحدة، هاي ترجع المسألة للوكالة، يعني يتكلم فيها في النكاح يتكلم فيها في البيوع، بس هي ليست متعلقة بالبيوع ولا متعلقة بالوكالة، الوكالة عندنا تصرفات على قسمين، تصرفات تنسبها لنفسك وتصرفات لا تنسبها لنفسك، تصرفات تنسبها لنفسك، يعني أنت وصيت مثلا أن أشتري لك كمبيوتر، عندما أذهب إلى محل أشتري لك كمبيوتر ليس شرط أقول زيد وصاني وزيد وسكلني أن أشتري له كمبيوتر، هل هل هل علي أن أقول للبائع هذا؟ لا أقول، أقول بكم الكمبيوتر، يقول لي ب100 دينار وأعطيه 100 دينار وآخذ، صح؟ ولا أذكر الموكل، هاي تصرفات لا ينسبها الوكيل للموكل، فهمتوها؟ ممكن أقول أنا أريد أن أشتريه لزيد، فأقول أو لا أقول إيش؟ سيان، يعني ما في فرقية، فتصرفات ينسبها الوكيل للموكل وتصرفات لا ينسبها الوكيل للموكل، ما رأيكم؟ تصرفات ينسبها الوكيل الموكل وتصرفات لا ينسبها الوكيل الموكل، ما رأيكم؟ اتفقنا على هذه الفكرة؟ الحمد لله رب. طيب الآن تصرفات لابد أن أنسبها للموكل، رجل زوجني وكلني أن أزوجه امرأة، فذهبت إلى فاطمة وقل تزوجيني بنفع؟ ما بنفع صح؟ إذا قال قلت تكون زوجة لي وليس للموكل، فلا بد أن أقول زايد يريد الزواج منك فلحظة، فلا بد أن أنسب التصرف لمين؟ للموكل. لاحظتم؟ التصرفات التي لا يلزم نسبتها إلى الموكل يكون الوكيل فيها الحقوق راجعة له. الحقوق في عندنا في التصرفات أحبابي سواء في نكاح أو في بيوعة، في عندنا حقوق وفي عندنا حكم، في عندنا حقوق في عندنا حكم، عندنا حقوق وعندنا حكم. الحقوق كلمتين، التسلم والتسليم، والحكم هو الملك. الحقوق هي إيش؟ التسلم والتسليم، والحكم ما هو؟ هو الملك. فالحقوق ترجع للوكيل، فأنا أذهب وأشتري لك الكمبيوتر فالحقوق ترجع إلي، علي أن أسلم له النقود وأستلم منه إيش؟ الكمبيوتر. وإذا اختلفنا أنا وإياه نذهب إلى القضاء وكل شيء بيننا، الموكل له الملك بس الحقوق لا ترجع له، الحقوق ترجع لمين؟ للوكيل في التصرفات التي لا ينسبها للموكل، وإن كان الحكم لمين؟ للموكل. إن شاء الله في البيت نأكدها أكثر. الآن في الـ في الـ في الـ فيما لا في التصرفات التي لا ينسبها الوكيل للموكل مثل النكاح، الحقوق ترجع للموكل. فالتسلم والتسليم لمين؟ الموكل. التي لا ينسبها لنفسه، التي يشترط أن ينسبها، الحقوق ترجع لمين؟ للموكل. فبالتالي زوجتك فاطمة، تقول لي فاطمة أعطيني المهر، أقول لا شأن لي، اذهب إلى زوجتي. تقول لي طب أعطيني زوجتي، أقول اذهب إليها، فاطمة لا شأن لي. فالوكيل فيها يكون نسميه سفير محض، رسول، صفور، سفير، نسميه وكيل مجازا حقيقة. أما لا هو في الواقع هو رسول. أصبح هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن رسول. فالحقوق لا ترجع إيش؟ الحقوق لا ترجع إليه لأنه عبارة عن هذه فهمة عبارة عن إيش؟ عبارة عن رسول. ممتاز. الآن نطبقها على مسألتنا هذه. طالما أنني أنا وكيل في البيع إذن أنا الحقوق ترجع إلي، فلا يجوز لي أن أحمل صفتين متضادتين. لا يجوز لي أن أحمل إيش؟ صفتين متضادتين. لا يمكن أن أكون مسلم ومسلم في آن واحد، لا يمكن، لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل، فبالتالي هو سيقوم بالتسليم ويقوم إيش؟ بالاستلام. أعطيكم مثال، أنا وكيل عن شخص ببيع الثلاجة ووكيل عن شخص بشراء الثلاجة. طيب الآن الشخص الذي أنا وكيل عنه ببيع الثلاجة الحقوق ترجع إليه ولا شأن له، أنا مطالب أن أدفع المال وأسلم الثلاجة، هذول صفتين متضادتين. افترض أنني ما سلمت الثلاجة، هل نفسي تحبس نفسي؟ هل نفسي تشتكي على نفسي لأنني لم أدفع المال؟ بنتا فهمتوها بس فتوا معي فيها. أنا سأحمل صفتين متضادتين، فإذا لم أقم بأحد الصفتين الطرف الآخر سيشتكي عليه عند القاضي ليطالبه بالصفة الأخرى، فهل نفسي تحبس نفسي؟ صحيح؟ وهل نفسي تقاضي نفسي؟ بنتا فهمتوها؟ فهمتوها الفكرة إيش؟ لأنه سيحمل صفتين، فإذا لم يقم بأحد الصفتين سننتقل للقضاء، فكيف سيكون مقاضاة نفسه لنفسه وإيش حبس نفسه لنفسه؟ صحيح؟ لا هذا في البيع يتولى طرفين. لا أسف ما وصلنا الحين لسه ما وصلنا. فهمتم؟ ففي البيع لماذا لا يجوز لواحد أن يتولى طرفي العقد؟ لماذا؟ لأن الحقوق ترجع في البيع. أنا ما زلت في البيع. في البيع لماذا لا يجوز لواحد أن يتولى طرفي العقد؟ لأن الحقوق ترجع لمين؟ إلى الوكيل. فسيحمل صفتين متضادتين وهذا محال. في نفس الصفقة. في نفس الصفقة محال مستحيل. لأنه كيف سيحبس نفسه وكيف وكيف وكيف فهمتوها فترة كيف؟ بينما في النكاح، في النكاح ما في مشكلة عندنا في النكاح، لأن أنا مجرد سفير لن أسلم المرأة ولن أسلم المهر، أصلت؟ فلو توليت طرفي النكاح يجوز، لأني لا أحمل صفتين متضادتين. فلذلك في أن ثمان حالات يجوز للشخص أن يكون فيها إيش يتولى طرفي النكاح. أنا أسمع من هذه الأمثلة، أنا جد فأزوج ابنة ابني من بنت ابن ابني، صح؟ فأنا عن هذا ولي وعن هذا إيش ولي، وأنا شخص واحد. فهمتوها؟ ممكن امرأة تقول زوجني ورجل يقول زوجني، فأنا بصفة وكيل عن كل منهما أزوجه. ممكن أنا أتزوج بنت عمي هي تكون صغيرة وأنا ولي لها، فأنا عنها ولي وعن نفسي إيش أصيل. ممكن امرأة تقول زوجني من نفسك، فأنا عن نفسي أصيل وعنها إيش وكيل. فالمهم في ثمان حالات مذكورة أمامكم أنا يجوز لي أن أتولى فيها إيش طرفي النكاح، بينما في البيع لا يجوز أبدا. أصلت؟ نقرأها سريعا. ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب أن يتولى واحد الإجابة والقبول، ولا يشترط طبعا لا يتولي من جانب أن يشترط أن يكون قبل التكليف، فإن الواحد إذا كان وكيلا ما زوجته معه إياه كان كافيا، ليس لازم أقول زوجت وتزوجت لهما، خلاص يقول زوجتهما لفظ واحد يقوم مقام الإجابة والقبول. فهمتوها؟ عايشة لابد دائما، لا شاهدين، شاهدين مختلف عنه. بدنا شاهدين مختلف، شاهدين ذو الشيء آخر، الشاهدين مختلف عن مين؟ عن طرفي النكاح، لأن أنا أمت طرفي النكاح، بدنا شاهدين. فينا الإشهاد احفظوها لأن ما في غيرها، الإشهاد واجب في النكاح، في النكاح وليس في الوكالة. ما عدا النكاح كل التصرفات الشهادة فيها مستحبة، ما عدا النكاح كل التصرفات الوكالة فيها فقط مستحبة. الشهادة وشرط في النكاح فقط في كل الأحكام الشرعية، ما في عندنا شهادة واجبة. وصلت؟ فالآن احنا نتكلم عن عقد وكالة، فبالتالي انتقلنا ايش الاستحباب، خلاص ما عندنا شيء هذا الموضوع. لا ما في شرط، شرط شرط شرط هي شرط في. الآن في كل الأحكام إقامتها في إقامة الحقوق، أريد أن أثبت عليك شرط، هذا موضوع آخر للقضاء، بس كشرط الشهادة هي شرط فقط في النكاح، ما عدا النكاح في كل أحكامها غيبا، هاي في كل الأحكام ما في عندنا حكم آخر الشهادة فيه إيش شرط، هي فقط في النكاح ما عدا كله على الاستحباب. خلصنا؟ وهو على أقسام، أن يكون أصيلا، أصيل عن نفسي وولي عن مين؟ عن المرأة، كابن العم يزوج بنت عمه بس بنت عمه مين؟ صغيرة، وهو بيكون أقرب واحد إلها. فهمتوها؟ هو أقرب واحد إلها. أو أصيلا ووكيلا، أصيل عن نفسي وكيل عن المرأة، كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه فزوجها من نفسه، أو وليا من مين؟ كالجد يزوج لابن ابنه بنت إيش ابني، وليس لهما أبوان، هو أقرب، أو وكيلا من الجانبين حكيتها لكم هاي مذكور الحالات الأخرى، أو وليا من جانب ووكيل، يعني أنا شخص وكلني أن أزوجه فأنا عنه وكيل وعن بنتي إيش ولي. فهمتوها؟ ولا يجوز الواحد أن يكون فضوليا كما إذا كان أصيلا وفضوليا بنتا، يعني أنا أزوج نفسي امرأة أقول عن نفسي أصيل وأتكلم عن نفسي عن امرأة أني زوجها، لأن اشترطنا أن يكون قابل احفظوها، اشترط أن يكون قد وإلا كان إيش تافل، أو وليا من جانب وفضول من جانب، أو جانب وفضول من جانب، أو فضوليا من الجانبين. خلصنا؟ خلنا نقص عند هذه ال بس أحسنكم شغلة قبل ما نوقف، في دورة لأني مرتب فيها بس لحد الآن ما ثبتت 100%،